بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن صفة الصلاة وعن صلاة التطوع شرع بعد ذلك في الحديث عن صلاة الجماعة، وذلك أن صلاة الجماعة ليست مختصة بالفرائض، بل إن النوافل تصلى جماعة كما مر بعض أحكام النوافل التي تصلى جماعة، وسيأتي تفصيل أمور أخرى. وفي هذا الباب يورد الفقهاء حكم صلاة الجماعة وشروطها وعددا من أحكامها، ويذكرون كذلك مبطلاتها، أي مبطلات صلاة الجماعة، وما يترتب على بطلان الجماعة من بطلان الصلاة أو عدمه، ويتكلمون كذلك عن الإمام، من الذي تجوز إمامته، ومن الذي لا تجوز، وما هي شروطه، ومن الأولى بالإمامة. ثم يتكلمون عن المأموم وموقفه والأعذار التي يجوز له التخلف عن الجماعة لأجلها. نعم. أقلها اثنان، إمام ومأموم. نعم، قول المصنف أقلها، الضمير هنا يعود إلى جماعة الصلاة، وإن شئت قلت الضمير يعود إلى صلاة الجماعة. وأقول هذا لأنه متقرر في المشهور عند الفقهاء أن أقل الجمع ثلاثة، ولا نقول إن أقل الجماعة على سبيل الإطلاق اثنان، وإنما نقول هو أقل الجماعة في الصلاة أو أقل صلاة الجماعة تتحقق باثنين. وعبر المصنف باثنين ليشمل الأوصاف التي سيرد ذكرها بعد قليل. وقوله إمام ومأموم، أي لا بد أن يكون الاثنان أحدهما إماما والآخر مأموما، ولا يكون أحدهما إماما إلا بالنية والسبق في الأفعال، والمأموم كذلك بالنية والمتابعة، لحديث الذي تعرفونه، حديث أبي هريرة وغيره: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إلى آخر الحديث. نعم. فتنعقد بهما في غير جمعة وعيد. قوله فتنعقد بهما، أي تنعقد صلاة الجماعة بالاثنين. قوله بهما أي بالاثنين، ولم يزد عن هذين الاثنين. في غير الجمعة والعيد، لأن صلاة الجمعة والعيد يلزم في صحة انعقادها جماعة وجود العدد وهو 40، وسيأتي تفصيله في محله بمشيئة الله عز وجل. ولو بأنثى أو عبد. قول المصنف ولو بأنثى أو عبد، أي أنه تصح جماعة باثنين، أحد هذين الاثنين يكون أنثى أو يكون عبدا. وعبر المصنف بقوله ولو، ربما لاستحضار صورة بعيدة أو لخلاف عال، وذلك أن صاحب الإنصاف حينما ذكر انعقاد الجماعة بالأنثى والعبد لم يحكي فيها خلافا، ومعهود طريقة المصنف بقوله ولو أنه إشارة لخلاف في المذهب، لكنه ليس كذلك، فقد يكون إشارة لخلاف عال، وقد يكون إشارة لأمر قد يظن عدم دخوله. ومعنى قوله ولو بأنثى، أي يصح أن تنعقد الصلاة برجل وامرأة أو بامرأتين، فيأم الرجل المرأة أو تأم المرأة المرأة، وصف صورة ستأتينا في الدرس القادم تأم المرأة الرجل. وقوله أو بعبد، أي يصح أن يكون الذي تنعقد به الصلاة حر وعبد أو عبدان، فيأم الحر أو يأم العبد الآخر. نعم. فإن أم عبده أو زوجته كان جماعة. نعم، قول المصنف فإن عم عبده أو زوجته كان جماعة، أي تنعقد من اثنين، ولو كان المأموم عبدا أو أمة، عبدا أو أنثى كزوجته ونحوها. عندنا في هذه الجملة عدد من المسائل. المسألة الأولى أن العبد يصح أن يكون إماما للحر، ويصح أن يكون الحر إماما للعبد، وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم أنه ليس من شرط الإمامة الحرية. وأما الذكورة فإن من شرط الإمامة أن يكون ذكرا بالإناث إلا في صورة مستثناة ورد بها الخبر عن الصحابة، ستأتي في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل. إذن المصنف حينما قال فإن أم عبده، فهذا على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، لأنه يصح أن يكون العبد إماما لسيده. وقوله أو أم زوجته، إمامته للأنثى شرط لصحة الإمامة إلا في صورة مستثناة يصح فيها إمامة الأنثى للذكر في الدرس القادم إن شاء الله. إذن هذه فيما يتعلق في إذا كان اثنين، فأقول يصح إما أن كل واحد منهما يأم الآخر كرجلين أو رجل وعبد، أو تصح بإمامة أحدهما دون إمامة الآخر وهو إمامة الرجل بالمرأة لا العكس. المسألة الثانية في قول المصنف أو زوجته، فإن أما عبده أو زوجته، أورد المصنف الزوجة ولم يورد غيرها من النساء، وفي هذا إشارة لما ذكره بعضهم أن الإمامة إنما تكون بالمحارم دون من عداها، ومحل ذلك فيما لو كانت واحدة، إذ لو كانت واحدة غير زوجته وغير محارمه فإنه لا يصح الخلوة بها، فحينئذ يكون قد فعل فعلا محرما. وأما إن كانت زوجته أو كانت أحد محارمه كبنته أو أمه أو أخته ونحو ذلك، فإنه يصح أن يأمها كذلك، فيكون تعبير المصنف بقوله أو زوجته من باب التمثيل لجنس النساء، لا أنه شرط فلا تصح الصلاة إلا بالزوجة دون باقي جنس النساء، فيكون من باب التمثيل. فحينئذ فقوله فإن أما هذا من باب تفريع التمثيل لا من باب تفريع مسألة على مسألة، مع ملاحظة ما ذكرت لكم أن الأجنبية إن كانت واحدة يكون قد فعل محرما بالخلوة، وإن كنا جمعا فهذه المسألة المشهورة التي أوردها ابن مفلح، هل تنتفي الخلوة بوجود جمع من النسوة؟ ربما أشرت لها قبل وسيأتي لها ذكر في محلها إن شاء الله. نعم. لا بصغير في فرض. نعم، قوله لا بصغير، إذا كانت الجماعة مكونة من اثنين بالغ وغير البالغ، والمراد بغير البالغ المميز، لأن من كان دون سن التمييز أصلا بلا إشكال لا تصح صلاته لأنه لا يفقه صلاته، وإنما الحديث بقوله هنا صغير أي المميز غير البالغ، لنقسم صور صلاة الاثنين إذا كان أحدهما بالغا أو غير بالغ، نقول إما أن تكون الصلاة صلاة فرض وإما أن تكون صلاة نافلة، وفي الحالتين إما أن يكون الإمام هو البالغ وإما أن يكون الإمام هو الصغير غير البالغ. على المشهور من المذهب أن إمامة الصغير بالبالغ في الفرض لا تصح، فلا تصح إمامة الصغير بالبالغ، وهذا منصوص أحمد وسيأتينا إن شاء الله تفصيله بعد ذلك. وأما العكس في الفرض بأن يكون الإمام هو البالغ والصغير هو المأموم، فعلى مشهور المذهب ما ذكره المصنفون لا تنعقد به الجماعة، لأن الصغير صلاته تكون نفلا ولا تصح إمامة المتنفل بالمفترض، ولا تصح كذلك الجماعة إذا كان المأموم متنفلا، هذا تعليلهم، وإن كان تعليلهم هذا منقوض بصور معينة مثل من فاتته الصلاة فصلى مع الصلاة الأولى فأعاد صلاته لأجل إدراك الجماعة، وستأتي هذه الصورة، فهذا التعليل نقضه أو اعترض عليه بعدم طرده بعض فقهاء المذهب، ولكن على العموم لا تنعق. إذن هذه الصورة الثانية. أما الصورة الثالثة فهي إمامة أو صلاة الصغير مع الكبير في النافلة، فيصح أن يكون الإمام هو الكبير ويصح أن يكون الإمام هو الصغير. إذن الصور أربع، فيما لو كانت الجماعة من اثنين، وأما إذا كانت الجماعة من أكثر من اثنين بأن كان اثنان منهما بالغان وواحد ليس ببالغ فالصور ثلاث، لأنه حينئذ إذا صلى الإمام الكبير بالكبير مع الصغير فإنها تصح. إذن قول المصنف ولا بصغير في فرض أي لا تنعقد صلاة الجماعة بالصغير في الفرض، فيشمل صورتين، صورة ما إذا كان الصغير إماما وإذا ما كان الصغير مأموما، وكانت الصلاة من اثنين فقط في المأموم فإنها لا تنعقد صلاته، وهي واجبة وجوبا. لا تنعقد صلاته، إنما عبرت بلا تنعقد صلاته إذا كان الصغير هو الإمام، لا تنعقد الصلاة بالكلية فتبطل، لأن بطلان الجماعة يؤدي إلى بطلان صلاة المأموم. وأما إذا كان الإمام هو الكبير فإن الجماعة هي التي لا تنعقد وتبقى الصلاة. نعم. وهي واجبة وجوب عين لا وجوب كفاية. نعم. قول المصنف وهي واجبة، الضمير عائد إلى صلاة الجماعة، واجبة أي على من توفرت فيه الشروط التي سيأتي ذكرها وإرادها في كلام المصنف. قوله وجوب عين أي على أعيان من تحققت فيهم الشروط الآتية بمشيئة الله. قوله لا وجوب كفاية، نعرف الفرق بين وجوب العين ووجوب الكفاية، أن وجوب الكفاية هو الذي يسقط وجوبه على الأعيان بفعل بعض من يسقط بهم الوجوب ممن توفرت فيهم الشروط. هذه المسألة قوله وهي وجوب أورد بعض الفقهاء استشكالا في حدها، فذكر ابن نصر الله في حواشيه على المنتهى المطبوعة وهي الحواشي الصغرى أن قولهم وهي واجبة تحتمل ثلاث احتمالات: إما وجوب الصلاة كلها من أولها إلى آخرها جماعة، وإما وجوب أكثرها، وإما وجوب بعضها ولو جزءا. هذه المسألة من المسائل التي قد ترد علينا كثيرا، فهل نقول إن الواجب كل الصلاة فيلزم كل الواجب إدراك الجماعة كلها، فحينئذ يلزم من وجبت عليه الجماعة أن يحضر الصلاة من أولها ولا يجوز له التأخر عن أولها إلا بعذر، أم نقول يجب عليه أكثرها بناء على قاعدة أن الأكثر يأخذ حكم الكل فحينئذ يلزمه إدراك ركعتين، أم نقول يكفيه إدراك جزئها ولو دخل في آخر الصلاة في آخر ركعة أو حال التشهد؟ هذه ثلاث احتمالات المسألة. ذكر ابن نصر الله في حاشيته أن ظاهر كلام الفقهاء الأول وأن الجماعة واجبة على من وجبت عليه الجماعة من أولها فيجب عليه إدراكها من أولها، قال هذا هو ظاهر كلامهم. ثم ذكر بعد ذلك أنه قد يؤخذ من كلامهم، وذلك من القاعدة التي أوردت لكم قبل قليل، أن الواجب من الجماعة أكثرها، فحينئذ يلزم أن يدرك من وجبت عليه الجماعة مع الإمام أكثر الصلاة وهو أكثر من ركعتين. قال هذا يؤخذ من كلامهم، لعله أخذ من القاعدة المشهورة التي تطبيقاتها كثيرة جدا، وهو أن الأكثر يأخذ حكم الكل في صور كثيرة. وعبرت قبل قليل بأن إدراك النصف، لأنه سيأتينا إن شاء الله هذه القاعدة في كتاب البيع، ومشهور المذهب أن الأكثر عندهم هو النصف تماما فتكون ركعتان، واختار الشيخ تقي الدين أن الأكثر في كل شيء هو النصف والزيادة عليه ولو بشيء يسير ولو بحبة كحبة حنطة في البيوعات. إذن هذا الظاهر الأول، وذكر ابن نصر الله أنه قد يؤخذ منه الثاني. ذكر بعض المتأخرين وهو ابن حميد المكي في حاشيته على المنتهى وشرحه أنه سيأتي في كلام المصنف أنه تدرك الجماعة بالدخول قبل السلام، قال فظاهر كلامهم هناك أن الواجب إنما هو إدراك جزء من الجماعة، فحينئذ يكون هذه ثلاثة احتمالات في المسألة ولكل واحد من هذه الاحتمالات وجهه، وذكرت لك من وجه هذه الاحتمالات الثلاثة، ولم أرها منصوصا هذه المسألة إلا عند هذين الاثنين، ابن نصر الله ويظهر أنه لم يسبق إليها، وابن حميد بعدما أورد بعض كلام ابن نصر الله في هذه المسألة. نعم. فيقاتل تاركها كأذان للصلوات الخمس المؤدات. نعم. قوله فيقاتل تاركها كأذان، قوله فيقاتل لأنها من الشعائر الظاهرة، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب البغي إن مد الله في العمر وبارك في الوقت أن كل ما كان من الشعائر الظاهرة يقاتل عليه. قول المصنف هنا كأذان، التشبيه هنا يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون التشبيه هنا في قضية المقاتلة، فحينئذ يكون معنى الكلام يقاتل تارك الجماعة كما يقاتل تارك الأذان، وهذا هو ظاهر السياق في الجملة. لكن اعترض منصور على هذه يعني هذا الاحتمال أو المعنى بأن هناك فرقا بين ترك الأذان وترك الجماعة، فإن الأذان لا يقاتل إلا إذا تركه أهل البلد كلهم، بينما الجماعة يقاتل من تركها ولو كان فذا واحدا أو أكثر من ذلك. والمقاتلة غير القتل، المقاتلة هو الإلزام بالقوة ويكون فيها نوع من أنواع التعزير وغيرها، فإن كانوا ذا شوكة فإنهم يقاتلون لأجل ذلك. الاحتمال الثاني في التشبيه هو ما ذكره منصور واستظهره وقال إنه الأظهر، قال إنه يكون تشبيها للمنفي حينما قال لا وجوب كفاية، فحينئذ يقول فكأنه قال هي واجبة وجوب عين لا وجوب كفاية كأذان، فحينئذ يعود التشبيه لقوله أو فتكون كافة تشبيه لقوله لا وجوب كفاية، مع أن الأول أقوى احتمالا لقربه، فالتشبيه يكون للقريب لا للبعيد، لكن هما احتمالان أوردهما المصنف أوردهما منصور. نعم. للصلوات الخمس المؤدات حضرا وسفرا حتى في خوف. طيب، بدأ المصنف في الشروط التي تجب عليهم الصلاة فيها، فقال أولا للصلوات الخمس، هذا القيد الأول، أن صلاة الجماعة لا تجب إلا في الصلوات الخمس. هذه الخمس أولا المراد بها ما نعلمه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويدخل فيها كذلك الجمعة، فإن الجمعة داخلة في الصلوات الخمس، لأن الظهر بدل عن الجمعة، والجمعة ليست بدلا عن الظهر. وقد تطلق الصلوات الخمس ويراد بها الجمعة في أحيان كثيرة، وأحيانا يقصد بالخمس غير الجمعة، وأشرت لهذا الاصطلاح عند الفقهاء قبل، حينما أورد المصنف هذا المعنى قبل هذا الموضع. ويخرج بقول المصنف الصلوات الخمس أن ما لم يكن من الصلوات الخمس فإن الجماعة ليست واجبة له وجوب أعيان. مثال ذلك كالكسوف والاستسقاء والتراويح، فإن وجوب الجماعة له ليست وجوبا مطلقا، بل هي مندوبة لها. وفي العيدين الوجوب ليس وجوب أعيان، وإنما هو وجوب كفائي يتحقق بفعل بعض الناس. إذن هذا معنى قوله للصلوات الخمس. الثانية في قوله المؤداة، هذا يفيدنا على أن الوجوب إنما هو للصلوات الخمس إذا أديت في وقتها، سواء بجمع أو بدون جمع. ويخرج من ذلك فيما لو كانت الصلاة مقضية، فمن فاتته صلاة فإنه يندب له أن يقضيها جماعة، ولا يجب عليه ذلك ولو كان الذين فاتتهم صلاة الجماعة عدد اثنان فأكثر، فحينئذ نقول إنه يندب ولا يجب ذلك. وأخذ ذلك من قول المصنف المؤداة، فالمقضية يسن لها سواء بمن فاتته، أو يسن الجماعة لغير، أو تصلى بمن لم تفته ممن صلىها قبل ذلك. قول المصنف حضرا وسفرا يفيد أن السفر ليس من الأعذار المسقطة للجماعة، وذلك أن من كان في ركب، وأولئك الذين في الركب ممن تجب عليهم الجماعة وكانوا اثنين فأكثر، فإنه يجب عليهم أن يصلوا الجماعة معا، ولا يصلي كل واحد وحده، لأنهم وإن كانوا مسافرين إلا أنهم ركب، بخلاف ما لو كان شخص مسافرا وحده، أو مسافر في من لم مع من لا تجب له الجماعة كزوجه والصغير من أولاده، فليس بلازم حينئذ أن يصليها جماعة، لأنها فيها مشقة عليه، فإنهم ليسوا ركبا وإنما هو وحده، فيجوز له أن يصليها فرادا، فحينئذ يكون السفر عذرا مبيحا لترك الجماعة. إذن المقصود بهذه الصورة فيما لو كانوا ركبا، أو كان في حكم المسافر بأن أقام في موضع وأقيمت الصلاة في ذلك الموضع، ولا يلزمه أن يقف في مكان معين ليصلي يدرك الجماعة، فيدخل بلدة ليصلي فيها الجماعة ليس بلازم، وإنما لو كان أقام في بلدة نقول 6 أو 8 ساعات ليرتاح، فحضرته الصلاة جاز له، لزمه حينئذ أن يصليها جماعة، لأنه أدرك الجماعة عند إقامتها. وقول المصنف هنا حتى في خوف، هذا لأجل الآية، فإن الله عز وجل لم يسقط صلاة الجماعة عن الخائف، فدل على أنها تجب عليه. لكن هذا مشكل، لأنه سيأتينا إن شاء الله في أعبار ترك الجماعة والجمعة أن شدة الخوف مسقطة، فمن خاف على ماله أو أهله أو نحو ذلك سقطت عنه الجماعة. ولذلك فإن المؤلف أحسن وأجاد حينما عبر فقال حتى في خوف، ولم يقل في شدة خوف كما قال غيره، فإن من المتأخر من قال في شدة خوف، والصواب أن شدة الخوف تسقط الجماعة، وأما الخوف فإنه لا يكون كذلك، وسيأتي تفصيله في أعذار الجمعة إن شاء الله. نعم. على الرجال الأحرار القادرين دون النساء والخناثة. نعم. قوله على الرجال، هذا هو الشرط الثالث، لأن مر معنا شرطان، كونها الصلوات الخمس وكونها مؤداتا، والشرط الثالث أن الصلاة إنما تجب على الرجال فقط، وأما من لم يكن رجلا يعني من النساء فإنه يسن له، سيأتي تفصيله. وقوله الأحرار، هذا هو الشرط الرابع، فيلزم أن يكونوا أحرارا، وأما العبيد فلا تلزمهم الجماعة وإنما تسن لهم. وقوله القادرين، هذا هو الشرط الخامس، فيلزم القدرة، فمن عجز عن صلاة الجماعة إما بالانتقال إليها إن لم تكن عنده، أو غير ذلك من أسباب العجز فإنها تسقط عنه. وقول المصنف دون النساء هذا قلب للشرط الثالث وهو الرجال، فإن النساء لا يجب عليهن الجماعة. أيضا نأخذ من قوله الرجال أن الصغير لا تجب عليه الجماعة وإنما تجب على البالغ، وهذا واضح. والخناثة جمع خنثى، وهو الذي لم يستبن أذكر هو أم أنثى، من باب تغليب أحد الصفتين عليه. نعم. لا شرط لصحتها إلا في جمعة وعيد. نعم، قوله لا شرط أو لا شرط لصحتها أي أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، وهذا خلاف لابن عقيل والشيخ تقي الدين، وسيأتي الإشارة لخلافهما وخلاف من وافقهما كأبي علي بن أبي موسى الهاشمي رحمة الله على الجميع. قوله إلا في جمعة وعيد، فإن الجمعة والعيد لا تنعقدان إلا بجماعة، ولا بد أن تكون الجماعة أيضا 40، فلا يمكن أن تصلى الجمعة فرادا. وأما العيد فإنه يجوز في أحيان أن تصلى فرادا، وذلك إذا صليت صلاة العيد جماعة فإنه يجوز لمن فاتته أن يصليها فرادا، وأما أن يبتدئ صلاة العيد فرادا فلا يصح، وسيأتي إن شاء الله تفصيل صلاة العيد بأوسع من ذلك. وتصح من منفرد ولو لغير عذر وفي صلاته فضل مع الإثم. نعم، قول المصنف وتصح أي الصلاة من منفرد أي إذا صلى وحده ولو لغير عذر، لأن المنفرد إما أن يكون لعذر كالمرض ونحوه أو لغير عذر، فقال المصنف ولو كان لغير عذر فإنها تصح. وعبر المصنف بلو للإشارة للخلاف الذي ذكرت لكم قبل قليل، وهو الذي خالف فيه أو حكي عن أبي علي بن أبي موسى الهاشمي صاحب الإرشاد وأبي الوفا بن عقيل والشيخ تقي الدين، فإن هؤلاء الثلاثة نقل عنهم جميعا أن الصلاة أن الجماعة شرط في الصلوات الخمس، ولا يسقط ذلك الشرط إلا عند وجود العذر. وعبرت بذلك لأن الشيخ تقي الدين حقيقة أن كلامه ليس مضطردا دائما، فمرة يقول بالشرطية ومرة أحيانا لا يقول بذلك، وتحذير قوله في مسألة شرطية الجماعة تحتاج إلى يعني دراسة وتأكد من كلام الشيخ. ثم قال المصنف وفي صلاته أي صلاة المنفرد وحده فضل مع الإثم. عبر المصنف بقوله فضل، المراد بالفضل كما قال ابن قندس أي الفضيلة والثواب، فيحصل له ثواب ويحصل له أجر مع الإثم، فعبر المصنف بالفضل لكي لا يجمع الأجر مع الإثم، لكي لا يورد ذلك عند البعض الناس كيف يجتمع أجر وإثم على فعل واحد. والحقيقة أنه يتحصل له الأجر ويتحصل له الإثم لأنهما واجبان منفصلان، فالصلاة لها واجب والجماعة فالصلاة لها وجوب والجماعة لها وجوب آخر، فمن صلى منفردا لغير عذر وهو من أهل الوجوب فقد أدى الواجب الأول وأخل بالثاني، فيؤجر على الصلاة ويأثم على ترك الجماعة. ومسألة وجوب الجماعة طبعا هي حكيت من فريد مذهب أحمد، وذكرت لكم قبل أن من قواعد التي أوردها بعض الفقهاء ومنهم الشيخ تقي الدين أن غالب من فرد به مذهب أحمد مما هو مجزوم به ويكون عن أحمد رواية واحدة غالبا النص يدل عليه، وهو كذلك، فإن الأحاديث الدالة على وجوب الجماعة صريحة جدا وهي تزيد عن 10 مما يدل على استفاضتها وظهورها وقوة دلالتها على الوجوب. وتفضل في الجماعة على صلاته 27 درجة. نعم، قال وتفضل في الجماعة أي وتفضل صلاة المرء في الجماعة على صلاته أي فذا 27 درجة، وروي 25 درجة، وروي 24 درجة. لما خص بهذا العدد؟ العلم عند الله عز وجل في الأجور، ولكن هناك طريقة لبعض العلماء من باب تلمس الحكم التي لا أثر لها في الأحكام، مثل ما قالوا لما كان من صام رمضان وأتبعه بست من شوال يؤجر أجر السنة كلها. مثل هذه المسألة أورد ابن هبيرة الوزير أبو المظفر بن هبيرة شيخ أبو الفرج بن الجوزي فيها نكتة أوردها في الإفصاح، وهو أن المرء يضاعف له الشيء بمثله، فالخمسة في 5 25، ويؤجر أجر إمام ومأموم فيكون المجموع 27، هكذا قال، والعلم عند الله عز وجل. وقد اعترض على هذا الأمر لكن هكذا ذكروا، لكن هنا بعض أهل العلم يعني له توجيه لطيف، قالوا إن اختلاف الأحاديث حينما جاء في بعض الأحاديث أنها 25 وبعضها 27 وبعضها 24، أنها تختلف باختلاف صفة الجماعة، فإن كانت الجماعة في مسجد فهي أتم من صلاته جماعة في غير المسجد، وإن كانت الجماعة أكثر أو مع إمام راتب فهي أعظم من صلاته مع غيره. نعم. ولا ينقص أجره مع العذر. نعم، قوله ولا ينقص أجره مع العذر، يعني لو أن المرأة ترك الصلاة لعذر كمرض ونحوه، صلاة الجماعة أعني، وصلها فذا، فإنه لا ينقص أجره مع العذر. وهذا واضح جدا لما ثبت في الصحيح عن البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يفعله صحيحا مقيما. مفهوم هذه الكلمة أيضا صريح في الحديث الآخر، أن من ترك صلاة الجماعة من غير عذر نقص أجره، فهو نقص للأجر، فينقص من 25 أو 27 إلى درجة واحدة، وفي نفس الوقت عليه إثم. فترك الجماعة يترتب عليه أمران: نقص الأجر الذي نص عليه هنا، والإثم الذي نص عليه قبلها بنحو سطر. إذن فترك الجماعة يترتب عليه هذا الأمران معا. هنا مسألة نقلها بن مفلح وأشرت لها أكثر من موضع، وهي في مسائل التضعيف في مسائل المساواة في الأجر، حينما يقال إن من فعل كذا فله مثل أجر من فعل كذا، من دل على هدى كان له أجر فاعله، من فطر صائما كان له مثل أجره، من مرض أو سافر كتب له أجر ما يعمله صحيحا مقيما. ذكر ابن مفلح هنا فائدة، أنه يتوجه احتمال ذكره وذكره غيره، أنه في مثل هذه النظائر التي جاء فيها مثل الأجر من غير عمل، أن المثلية تكون في أصل الأجر، وأما الذي عمل العمل فإنه يضاعف له إما 10 إلى 700 ضعف، ورحمة الله عز وجل واسعة. ولذلك فلا يساوى أجر من عمل ومن لم يعمل في المضاعفة، وإن تمسكنا بظاهر الحديث أنهما يتساويان في أصل الأجر. وهذا الذي ذكره ابن مفلح وجيه جدا، وذكره غيره أيضا من متقدمي أهل العلم. وتسن في مسجد وله فعلها في بيته وصحراء وفي مسجد أفضل. نعم، قوله وتسن في مسجد، أي ويسن أن تصلى الجماعة في المسجد لأنها أفضل لا شك، والصلاة في المسجد لها فضلها الخاص بها حتى لو كان المرء فذا. وقد ذكر العلماء أن صلاة الفذ للفريضة في المسجد أفضل من صلاته في بيته ولو كان فذا، يعني منفردا، فالصلاة للفرائض في المسجد أفضل، وهذا أمر لا شك فيه. لكن هل الجماعة تسن في المسجد أم لا؟ المعتمد عند المتأخرين من فقهائنا أن الصلاة في المسجد جماعة سنة، وإنما الواجب هو صلاتها جماعة، فيسقط الوجوب إذا صلوا جماعة في غير المسجد. ولكن اعترض على ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى، وذكر أن بعض محقق المذهب أنكر أن يكون لأحمد رواية بأن الصلاة في المسجد سنة، فأنكروا أن يكون عن أحمد رواية، وإنما هي وجه لأصحابه. الظاهر الرواية عن أحمد أن الصلاة في المسجد واجبة، وهذا الأمر الثاني كونها واجبة في المسجد هذا الذي يعني مشى عليه الشيخ بن باز عليه رحمة الله، فكان يرى أن الواجبات 3 وليس 2: وجوب الصلاة، والثاني جماعة، والثالث في المسجد. وقد روي فيه حديث عند الدارقطني: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. قد يحمل ذلك إما على الجماعة أو يحمل ذلك على المسجد. حينئذ أنا فقط أردت أن أبين ذلك، لكن على المذهب أن من تحققت له جماعة جاز له أن يتخلف عن صلاة المسجد، مثل أن يكونوا جماعة في بيتهم أو في عملهم يجتمعون، يعني لهم عدد 2 فأكثر، فيجوز له أن يتخلف عن المسجد، لكن الأفضل والأتم أن يصلي الجماعة في المسجد. ثم قال المصنف: وله فعلها، أي فعل الجماعة في بيته، هذا واضح في الكلام ذكرت لك. وحينما عبر بقوله وله يدل على الجواز، وظاهر كلامهم في قوله وله أي من غير كراهة، وإنما يحرم يعني عليه صلاة في بيته إذا لم يمكنه إدراك الجماعة إلا في المسجد، فيكون وجوب المسجد حينئذ وجوب وسائل لا وجوب مقاصد. ومثله الصحراء كذلك أيضا يصح له أن يصليها جماعة. قال: وفي مسجد أفضل، ولكن الصلاة في المسجد أفضل. هنا مسألة ترد، يعني يسمع بعض الإخوة ما جاء في فضل الصلاة في المفازة، فقد يستمسك بعضهم بظاهر هذا الحديث فيقول إن الصلاة في المفازة أفضل من الصلاة في المسجد، وذلك يقول بعض الشباب، وسمعتها في بعض الناس يقولها في أمام المصلي بعد الصلاة، إذا كنت في طريق فالأفضل لك أن تصلي في البر وفي الصحراء وفي المفازة أفضل من أن تقف في أحد المصليات والمساجد التي تكون على قارعة الطريق وتصلي فيها، ويرد الحديث المشهور الذي نعرفه في ذلك. نقول هذا ليس كذلك، لأن الحديث الذي ورد إنما هو في فضل الصلاة في المفازة والصحراء، ولم يقل إنه أفضل من المسجد. والأحاديث التي وردت في كون الصلاة في المسجد لها من الأفضلية والفضيلة أكثر، والمعاني تدل على أنه أفضل من الصحراء. لكن إن صليت في الصحراء فلك أجر ولا شك، لأنه يكون أدعى الإخلاص بعدا عن الناس، حيث لا يسمع بالشخص، لا يعلم بالشخص أحد، والمساجد أيضا فيها هذا المعنى. نبهت لهذه لأني سمعتها في أحد المساجد، ولا أدري هل سمعتموها أم لا. نعم. وتستحب لنساء إذا اجتمعن منفردات عن الرجال. نعم، يقول الشيخ وتستحب أي الجماعة للنساء إذا اجتمعن منفردات عن الرجال. المذهب أن النساء مطلقا يستحب لهن أن يصلين جماعة إذا اجتمعن، يعني كنا مجتمعات ثنتين فأكثر، منفردات عن الرجال أي بعيدات عن الرجال. وأما إذا كانوا مع الرجال مثل أن يكونوا في المسجد فإنهن يصلين مع الرجال لكي تكون الجماعة واحدة. ثم قال المصنف سواء كان إمامهن منهن أو لا. نعم، سواء كان الإمام منهن أي من النساء، وسيأتي أين يكون موضعها بعد في كلام المصنف بعده، أو لا أو لم يكن منهن وإنما أمهن غيرهن. وقد جاء أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصلين، وجاء أن عائشة كانت تجمع النساء ويصلي بها مولاها ذكوان. ويباح لهن حضور جماعة الرجال تافلات غير مطيبات. نعم، قوله ويباح لهن أي للنساء حضور جماعة الرجال سواء في المسجد أو في غيره تافلات غير مطيبات، يصح اسم فاعل ويصح اسم مفعول، مطيبات ومطيبات أي مطيبات أجسادهن وثيابهن، وغير مطيبات هن غير مطيبات. قوله تافلات غير مطيبات هذا من باب النعت التفسيري، فهو من باب التفسير، وقد صرح بأن المراد به التفسير وليست صفة مختلفة مرعي، فإن مرعي حينما ذكر هذه الجملة قال تافلات أي غير مطيبات، فحينئذ ففرق فجعلهم باب التفسير وصرح بذلك مرعي. حينما ذكر مصنف أن من شرط حضورهن أن يكن غير متطيبات، لو خالفنا فتطيبنا فما الحكم؟ قال الفقهاء يحرم عليهن ذلك كما صرحه مرعي، فمن ذهبت لحضور مسجد وغيره، لحضور صلاة في مسجد وغيره وهي متطيبة فإنه يحرم عليها ذلك وتأثم، ذكره مرعي. نعم. بإذن أزواجهن هذا القيد الثاني، أن يكون بإذن الزوج للحديث، وسيأتي معنا إن شاء الله أن من استأذنته امرأته للخروج للمسجد فإنه يكره له أن يمنعها لغير عذر. ويكره حضورها لحسناء ويباح لغيرها. قوله ويكره حضورها أي صلاة الجماعة التي يكون فيها رجال لحسناء، قوله لحسناء المراد هنا فيما لو خيف الفتنة، ونفهم من قولهم إذا خيف الفتنة والتعليل به حكمين. الحكم الأول أنه إذا علم أي قطع بالفتنة أو غلب على الظن وقوع الفتنة فإنه لا يكره وإنما يحرم، وهذا الذي نقلت لكم من أنه يحرم إذا علم أي قطع أو غلب على ظن ذلك نص عليه ابن فيروز في حاشيته. الصورة الثانية، المفهوم الثاني، أنه إذا تيقن عدم ذلك، مثل أن يكون المكان منعزلا تماما، مكان النساء عن الرجال، أو أن المرأة متحجبة حجابا كاملا، أو غير ذلك من الأمور التي بها يقطع عدم الفتنة، فحينئذ نقول ترتفع الكراهة. إذن أصبحت الأحوال ثلاثة، ما ذكره المصنف من الكراهة محله فيما إذا خيف، وهذا ظاهر تعليلهم، يفهم من تعليلهم الصورة الثانية والثالثة، إذا علم أو غلب على الظن وقوعها فيحرم، إذا علم وتيقن عدم الفتنة فلا كراهة حينئذ، ويصبح داخلا في المباح حينئذ أو المندوب عموما بأن المصنف ذكر ويباح لهن الحضور إذن فيدخل به. نعم. قوله ويباح لغيرها أي لغير ذلك من النساء. وكذا مجالس الوعظ وتأتي تتمته قريبة. نعم سيأتي تتم ذلك في آخر هذا الباب إن شاء الله. وإن كان بطريقه طبعا قوله كذلك مجالس الوعظ يقول هذا أولى في المنع هنا قوله وكذا مجالس الوعظ لأن الصلاة غالبا لا يكون فيه التفات لكن مجالس الوعظ قد يكون فيها التفات وننظر في بعض الأماكن والآن استطيع أن تنظر له بوسائل التواصل الحديثة كيف أن بعض مجالس الوعظ يكون فيها اختلاط رجال بنساء وإن كان اسمه مجالس وعظ فقد تكون الفتنة فيه أعظم ولا شك. وهذا معنى قولهم أن مجالس الوعظ أولى بالكراهة أو بالمنع أو بالإباحة إذا وجدت هذه القيود. وإن كان بطريقه إلى المسجد منكر كغناء لم يدع المسجد وينكره ويأتي. نعم سيأتي لكم إن شاء الله بالتفصيل. قال الشيخ ولو لم يمكن إلا بمشي في ملك غيره فعل. نعم هذه المسألة نقلها المصنف عن الشيخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم التيمية قال قال الشيخ هنا أتى بقوله قال ولم يأتي بالواو مما يدل على جزمه بهذا القول ومثله ذكره صاحب الفروع فإنه ذكره بهذه الصيغة بأن الشيخ وعبر بقال قال شيخنا ذكر هذا القول. وذكرت لكم قبل أنهم إذا أتوا بقول من غير الإتيان بالواو ولم يذكروا معه خلافا فهذا يدل على الجزم به لكن الحكمة في تسمية الرجل إما لكونه لا يعرف من سبقه فيكون هو أول من نقل عنه هذا القول أو لغير ذلك فحينئذ يكون هو المذهب. ولذلك فإن منصور لما نقل كلام المصنف هنا قال اقتصر عليه في الفروع ما يدل على أنه هو المعتمد. قال ولو لم يمكنه أي من وجبت عليه صلاة الجماعة إلا بمشيه في ملك غيره فعل لأن هذا يعتبر من حقوق الارتفاق إذ هناك حقوق ارتفاق واجبة للعموم وهناك حقوق ارتفاق واجبة لخصوص أشخاص في ملك الشخص ومنها حق المرور فالحق المرور من حقوق الارتفاق وسيأتينا تفصيل هذه الحقوق في أول كتاب البيع بمشيئة الله. فحينئذ يجوز يعني يلزمه أن يمشي في ملك غيره لأن هذا من حقوق الارتفاق فيصل إلى المسجد فيصلي فيه ولا يلزم بل ولا يشرع ولا يجوز كذلك لصاحب الملك أن يمنعه إذا لم يكن عليه ضرر لا يجوز له أن يمنعه إن كان فيه ضرر وليس ذلك من الغصب في شيء. نعم. فإن كان البلد ثغرا وهو المخوف. نعم قوله فإن كان البلد ثغرا وهو المخوف يعني هو المكان المخوف سواء كان بلدة عامرة أو بلدة غير عامرة فإنه يسمى ثغر. وقديما كانوا يمثلون في كتب الفقه بطرسوس فيقوم الثغور كطرسوس والآن لم تصبح ثغرا وعدن كانت ثغرا وذلك كان الذي ألف في تاريخه سماها تاريخ ثغر عدن. فكل بلد يكون مخوفا إما لمجاورته بلاد عدو أو لمجاورته بحر فيسطو عليه الأعداء وغيرهم من الذين يأتون عن طريق البحر فإنه يسمى ثغرا. يقول المصنف إذا كان البلد ثغرا وهو المخوف أي مكانا مخوفا فالأفضل لأهله أي أهل ذلك البلد أو المكان المجتمع فيه الاجتماع في مسجد واحد وألا يتفرقوا فإن اجتماعهم في المكان الواحد يوقع في قلب عدوهم هيبة وخوفا فيجعل لهم شوكة وقوة. وقد كان بعض السلف وهو الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول لو كان لي من الأمر شيء لهدمت في الثغور ما زاد عن مسجد واحد أو نحو ما قال الأوزاعي. ومعلوم أن من أعلم الناس بأحكام الثغور اثنان كما تعلمون الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري وقد نقل كثيرا من أقوال الأوزاعي وكتاب طبع السير وذلك الأوزاعي له كتاب السير ومحمد بن الحسن اعترض عليه فسماه الرد على سير الأوزاعي وكانوا يعجبون باجتهاده في الثغور لأنه كان في ثغر رحمه الله تعالى ورضي عنه وكان الثغر في وقته بيروت فقد كان في بيروت وقد دفن فيها رحمه الله تعالى. والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره أو تقام بدونه لكن في قصده لغيره كسر قلب إمامه أو جماعته. قاله جمع. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى والأفضل لغيرهم أي لغير من كان في ثغر بدأ ما هي أفضل المواضع التي يصلى فيها والمساجد بدأ أولا بأول درجة فقال الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره لو أن مسجدا لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره لكون الجماعة أقلها اثنان ولا يوجد غيره، قد تستغرب هذا الشيء، لكن موجود عندنا في بعض القرى الصغيرة بجانب الرياض مساجد لا يوجد فيها إلا المؤذن أحيانا، فذهابك لهذا المسجد لكي تقام فيه الجماعة خير لتقام الجماعة فيه، فحينئذ تقام فيه الجماعة ولو مرة. إذن هذا موجود، طبعا لأن القرى التي بجانب الرياض قد يكون سكانها قل عددهم وخاصة في المدن القديمة، قد يكون عدم إقامة الجماعة بسبب أن ليس فيهم قارئ فتذهب فتصلي بهم جماعة، لأنك يا من حضر هذه الجماعة هو الذي يحسن الصلاة ويحسن القراءة، فإن لم يحضر أحد تفرقوا ولم يصلوا جماعة. إذن هذا الحالة الأولى، أن تكون الصلاة في المسجد لا تقام إلا بحضوره. قال المصنف أو تقام بدونه، أو تقام أي بدون حضوره، لكن في قصده لغيره كسر قلب إمامه أو جماعته. يقول الشيخ إن الشخص إذا كان هناك بجانبه مسجد وإذا صلى في غير هذا المسجد كسر قلب إمامه، لأن إمامه يظن أنه قد هجره أو أنه يعيب صلاته، وتعرف بعض الناس قد يكون يوقع الشيطان في قلبه أشياء كثيرة، وهذا موجود، هذا في كل الأحياء عندنا. أو كسر قلب الجماعة، يقول فلان تركنا يعني بيننا وبينه من يظنون فيه ضغينة وكرها لهم، فإنه حينئذ الأفضل أن يصلي معهم لأجل جبر قلوبهم. ذكر المصنف أنه قاله جمع، ومن هؤلاء الجمع الأكابر الموفق أبو محمد وابن أخيه ابن أبي عمر أبو الفرج بن أبي عمر وابن تميم تلميذ المجد ابن تيمية، كل هؤلاء ذكروا الصورة الثانية. الصورة الثانية هذه أوردها صاحب الإقناع ولم يردها صاحب المنتهى، وإنما اقتصر المنتهى على الصورة الأولى وهو من لا تقام الجماعة إلا بحضوره، فحينئذ ما دام الصورة الأولى اتفق عليها هذان الاثنان، فلو فرضنا تعارض هاتين الصورتين فنقول حينئذ تقدم الصورة الأولى، فتقدم الأفضلية المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا فيه على المسجد الذي إذا قصده إذا قصد غيره انكسر فيه قلب إمامه أو جماعته. هذه المسألة الأولى التي يعني تزيد على كلام المصنف، لأنه قال أو فجعلها متساوية، ولكني قدمت الأولى على الثانية لاتفاق صاحب المنتهى والإقناع على ذكرها، والثانية انفراد صاحب الإقناع ولم يذكرها صاحب المنتهى. المسألة الثانية عندنا، إذا وجد أهل مسجدين وكلا المسجدين يقع في قصد ذلك الشخص لغيره كسر لقلب إمامه أو جماعته، قد يكون بعض الناس عنده مسجدان فيتنازع صاحب إمام المسجدين صلي معنا، إما صليت معي سوف أزعل، أو يكون في نفسه، طبعا ليس دعوة وإنما حقيقة، فأي المسجدين أقرب؟ هذه مسألة ذكرها الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على المنتهى، وقال أنه احتمالا من عنده أن الأولى منهما الأقرب، لأجل أن المعنى الذي عللوا به عدم كسر القلب وحق الجوار أولى. ثم المسجد العتيق، نعم، قول المصنف ثم المسجد العتيق أي القديم، والمسجد العتيق جاء فيه فضل عن ابن عباس أن الصلاة في المسجد العتيق أفضل من غيره، وهذا الأثر نقله نعيم بن حماد في كتابه الصلاة ومطبوع، ونعيم بن حماد كما تعلمون شيوخ البخاري. نعم. ثم ما كان أكثر جماعة، نعم، قوله ثم ما كان أكثر جماعة هذه الثالثة بترتيب المصنف، وإن قسمنا الأولى إلى قسمين فتصبح المرتبة الرابعة. الأكثر جماعة أي باعتبار عدد المصلين مع الإمام، فإنهم أفضل من غيره. وهذه المسألة مما اختلف قول صاحب الإقناع، فإنه في مختصره للمقنع المسمى بالزاد قدم الأكثر جماعة على العتيق، وهنا قدم العتيق على الأكثر جماعة، والمعتمد عند المتأخرين قوله في هذا الكتاب حيث قدم العتيق وهو أفضل من الأكثر جماعة. نعم. ثم الأبعد، نعم، قول المصنف ثم الأبعد أي الأبعد من المسجدين القديمين أو الأبعد من المسجدين الجديدين، بل ظاهر كلام المصنف أنه الأبعد، نعم، هو الأبعد من المسجدين القديمين أو الجديدين لاستوائهما في ذلك. أما ما يتعلق الذي قبله حينما ذكر المصنف أن الأبعد الأكثر جماعة ثم الأبعد، فظاهر كلام المصنف أن الأكثر جماعة أفضل من الأبعد، بينما أن ما في المنتهى ظاهره أن الأبعد أفضل من الأكثر جماعة. وهذا الذي جزم به مرعي في الغاية وذكر أن هذا خلافا له إذا قال له أي الإقناع، وإذا قال لهما أي الإقناع والمنتهى. إذن عندنا في الترتيب السابق مسألتان اختلف فيهما عند المتأخرين. المصنف والمتأخرون قدموا العتيق على الأكثر جماعة خلافا لما أورده في الزاد، فقدم الأكثر جماعة العتيق. والمسألة الثانية أن المصنف قدم الأكثر جماعة على الأبعد، وظاهر ما في المنتهى وما جزم به صاحب الغاية أن الأبعد يكون مقدما على الأكثر جماعة. وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع. نعم، هذه مسألة في تعارض مندوبين. يقول مصنف وفضيلة أول الوقت، هذا المندوب الأول، هل تصلى الصلاة في أول وقتها أم كثرة الجماعة أفضل؟ ويتصور ذلك في صور. الصورة الأولى لو أن الشخص عنده جماعتان في مسجدين، أحد المسجدين يصلي في أول وقت والثاني يصلي بعد أول وقت، نقول في وسطه ولا أقول في آخره، لا يلزم يكون في آخره، لكن الجماعة الثانية أكثر جماعة. والصورة الثانية التي تتحقق بها هذه المسألة فيما لو كان الناس في المسجد فقالوا هل نصلي في أول الوقت، أو كانوا في مثلا في بيت لا يلزم أن يكونوا في مسجد، فقالوا هل نصلي في أول الوقت أم ننتظر حتى يكثر الجماعة كلهم ونتأخر إلى آخر الوقت أو منتصفه. الشيء الذي لا شك أنه معفون عنه كعشر دقائق وربع ساعة. ذكر المصنف أن فضل أول الوقت أي الصلاة في أول الوقت جماعة أفضل من انتظار كثرة الجماعة إذا تأخر تأخرا بينا. أما التأخر اليسير قلت لك فإنه معفون عنه، وهذا من باب تعارض المندوبات. وهذه لها قاعدة مشهورة عند أهل العلم فيما إذا تعارض فاضلان، ويسمى عندهم في تعارض الأفضل مع الفاضل فيقدم الأفضل. ومعرفة الأفضل من الفاضل ذكر جماعة منهم العز بن عبد السلام والشيخ تقي الدين أنها من دقيق العلم ومن لطائفه التي لا ينتبه لها إلا من عرف دقائق المسائل، وهذه مصورها. وذلك أن الصلاة في أول وقت ورد النص الصريح في فضلها، فتكون مقدمة على كثرة الجماعة التي دليلها اجتهاد من عمومات النصوص. نعم. وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت. نعم، قوله وتقدم الجماعة مطلقا يعني لو أن تعارض عند الشخص وقتين صلاتين، صلاة في أول الوقت بلا جماعة وصلاة بالجماعة سواء في أول الوقت أو في آخره، وهذا معنى قوله مطلقا، فإنه في هذه الحالة يقدم الصلاة الجماعة سواء وجدت في أول وقت أم في آخره، لأن صلاة الجماعة واجبة والصلاة في أول الوقت يكون فيها ترك للواجب، وهذا من باب التعارض بين مندوب وهو الصلاة في أول الوقت مع الواجب، ولا يقدم المندوب على الواجب. فقط هنا يعني اعتراض أورده المصنف على غيره. الشيخ عليه رحمة الله الشيخ موسى كان ينتقد من يقول مطلقا، يقول كلمة مطلقا غير دقيقة، لأنك إذا أردت بمطلقا الاحتراز من صور معينة فاذكرها، لأن ما من مطلق إلا وعليه اعتراض. ولكن سبحان الله العظيم كل من كتب شيئا لا بد أن يقع في خطأ، وهنا من الأخطاء التي وقع فيها مما هو اعترضها على المنقح هذه العبارة مطلقا، ومراده بمطلقا أي سواء أول الوقت أو آخرة، هذا مراده بمطلقا، فلو صرح بها لكان أظهر. نعم. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه لا بعده. نعم، قول المصنف ويحرم أي ويحرم أن يتقدم أحد على الإمام وأن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه. طبعا المراد بالإمام الراتب، يجب أن نعرف الإمام الراتب، الإمام الراتب هو الذي عينه الإمام أو نائبه، يعني المعين من الجهات الرسمية هو الذي يسمى الإمام الراتب. وأما من اختاره الناس ليصلي بهم مثلا أن يكونوا مثلا في حملة حج وغيرها، فهذا ليس إماما راتبا، هذا ليس إماما راتبا، إذ الإمام الراتب هو الذي صرح بذلك ونبه له جماعة بهذا القيد الخلوة وغيره أنه هو الذي عينه وولاه الإمام أو نائبه، فهذا هو قيدهم التعيين. قول المصنف يحرم يدل على التحريم لأنه من باب الافتيات، وهذا الافتيات على الإمامة الصغرى، وإذا أخذنا بالقيد الذي أورده الخلوتي فيكون أيضا افتياتا على الإمامة الكبرى، لأن الإمام هنا ولاه الإمام أو نائبه. أن يؤم في مسجد مهما كان الذي أم أفضل منه أو دونه في الأفضلية أحفظ منه أو أقل وهكذا. وقال في مسجد يدلنا على أن الإمامة في غير المسجد ليست داخلة في هذا الموضوع، فلو أن جماعة في غير المسجد جعلوا لهم إماما فليس داخلا في مسألتنا. وقوله قبل إمامه أي يصلي بالناس قبل أن يصلي الإمام بهم، هذا المراد، قبل إمامه فيصلي قبل صلاة الإمام، سواء للعموم أو لوحده فإنه لا يصح ذلك. قال إلا بإذنه، هذه الصورة الأولى التي يستثنى إذا أذن له، إما إذنا صريحا أو إذنا عرفيا. نعم، لا بعده، قرأتها لا بعده. طيب، قوله لا بعده مفهوم ذلك أنه، أو معنى ذلك أنه يجوز أن يؤم شخص آخر بالجماعة بعد صلاة الإمام الراتب تلك الجماعة، فحينئذ يصبح عندنا ثلاث صور، الصورة الأولى قبله يحرم، الصورة الثانية بعده يجوز، الصورة الثالثة معه، فتصلى جماعتان في وقت واحد، وهذا المنهي عنه الذي ينهون عنه، وسيأتي إشارة تكراره أن الجماعتان في وقت واحد في مسجد واحد ممنوعة، وسيأتي في كلام المصنف إن شاء الله بعد. قبل أن ننتقل لبعض كلام المصنف بعد قليل لكي لا أنسى، هنا الحكم متعلق بالإمام الراتب الذي يكون في مسجد، ولا يلحق به غيره في ظاهر كلامهم إلا ما ذكره مرعي في الغاية، فإنه ذكر أن صاحب البيت إذا كان أهلا للصلاة للإمامة يعني فإنه يكون كالإمام الراتب، فيحرم على أحد أن يتقدم فيصلي بالناس قبله، ويشمل ذلك البيت الذي يسكنه وما قد يأخذ حكمه مما يكون فيه الشخص صاحبا لذلك المقر أو المكان. نعم. ويتوجه إلا لمن يعادي الإمام. نعم، قوله ويتوجه إلا لمن يعادي الإمام، هذا التوجيه جميل جدا من المصنف، وهي من المواضع القليلة التي قال فيها يتوجه فيها شيء معين. قوله إلا لمن يعادي الإمام يعني أننا حينما قلنا إنه يجوز أن يصلى بعد الإمام الراتب إذا قضى صلاته، هذا الإطلاق ليس على عمومه، بل يستثنى من ذلك صورة لمن كان عدوا للإمام، إما عداوة الدنيا أو غيرها، فحينئذ يقول لا يصلي، يمنع، يحرم عليه أن يصلي بعد الإمام لكي لا يكون هذا عادة منه فيتخلف عن صلاة الإمام الراتب ليصلي بعده. وفي هذا مخالفة لمقصد الشريعة الاجتماع في الإمامة وعدم الاختلاف على الإمام، وهذا التوجيه يعني وافقه عليه كل المتأخرين. نعم. فإن فعل لم تصح في ظاهر كلامهم. قوله فإن فعل أي أما شخص في المسجد قبل الإمام الراتب لم تصح، أي لم تصح إمامته، فإذا لم تصح إمامته فصلاته باطلة وصلاة المأمومين خلفه باطلة. وقوله في ظاهر كلامهم هذا عبارة المصنف وسبقه إليها صاحب الفروع، وعبر بالظاهر لأن قاعدة المذهب أن كل ما نهي عنه فإنه يكون فاسدا، ذكرت هذه القاعدة والأقوال الأربعة فيها إن كنتم تذكرون في درسنا في الأصول. وهذا الظاهر الذي أورده صاحب الفروع وتبعه عليه المصنف جزم به كثير من المتأخرين، وممن جزم به من المتأخرين صاحب المنتهى والغاية أن الصلاة تكون باطلة، ولكن بعض المتأخرين لم يجزم بهذا الظاهر الذي جزم به ابن النجار ومرعي، فقد ذكر الخلوتي أن بطلان الصلاة فيها نظر، هكذا قال، قال لأن الحرمة لا تستلزم عدم الصحة، وهذا مبني على القاعدة المشهورة هل النهي يقتضي الفساد أم لا، وهل الذين يقولون إن النهي إذا كان ليس عائدا للشرط وإنما هو عائد لصفة منفصلة هل يعود عليه بالبطلان أم لا، هذه محلها في درس الأصول. إلا أن يتأخر لعذر أو لم يظن حضوره. طبعاً الفائدة أنا أوردت يعني قول الخلوتي لأن قد يكون هناك يعني افتيات الإمام الفروض في كثير من المساجد ويحدث هذا كثير جدا، فلو أخذنا بالمذهب أن الصلاة باطلة لا يعني كان فيها حرج، ولذلك ما أورده الخلوتي يعني قد يكون في تصحيح لكثير من الناس وحاجتهم، والمسألة فيها خلاف مسبوق. نعم. نعم، قال إلا أن يتأخر لعذر، هذا الاستثناء ليس استثناء من الاستثناء، لأن الاستثناء من الاستثناء يجعل يعيد الإثبات نفيا والنفي إثباتا، لا ليس استثناء من الاستثناء، وإنما هو بمثابة المعطوف على الاستثناء الأول فتكون حالة ثانية، فكأنه قال إلا بإذنه وإلا، كان قال وإلا أن يتأخر لعذر. والمراد بالذي يتأخر يعني يتأخر الإمام الراتب عن الإمامة لعذر يعرفونه، مثل أن يكون المحل بعيدا ونحو ذلك، والتأخر يكون يعني عن وقته المعتاد الذي يعرفونه. نعم. أو لم يظن حضوره. نعم، هذه الثالثة، أو لم يظن حضوره، لعلها هكذا أقرب، فأقرب من الضبط الذي أورده معنا في النسخة، فتبنى لما جهل فاعله، فالمأمومون يظنون أنه لن يحضر، وحينئذ فإن المظنة تنزل منزلة المئنة، وهذه الصورة الثالثة. نعم. أو ظن ولكن لا يكره ذلك. أو ظن حضوره، هذا الأقرب أنها مبنية، مع ظن لها وجه كذلك. أو ظن أنه سيحضر لكنهم يعلمون أنه لا يكره ذلك، وهذه موجودة كثيرا جدا بين الإمام والمؤذن، فالمؤذن يتقدم لعلمه أن الإمام لا يكره أن يتقدم مكانه، فحينئذ يكون من هذا الباب، وهذه الصورة الرابعة التي يجوز أن يؤم قبل الإمام الراتب. أو ضاق الوقت فيصلون. ضاق الوقت حتى كاد أن يخرج وقت الاختيار في العصر والعشاء وفي غيرها وقت واحد، فحينئذ يصلون. السادسة. وإن لم يعلم عذره وتأخر عن وقته المعتاد انتظر وروسل مع قربه وعدم المشقة واسعة الوقت، وإن بعد أو شق صلوا. نعم، هذه السورة السادسة والأخيرة. قال وإن لم يعلم عذره، جهل، لأنه إن علم عذره فقد دخل في السورة السابقة حينما قال أن يتأخر لعذر. قال وإن لم يعلم عذره وتأخر عن وقته المعتاد، فالعبرة بالوقت المعتاد الذي اعتاده، انتظر حينئذ يجب انتظاره، وروسل يعني يرسل إليه مع قربه أي إن كان قريبا، وعدم المشقة في المراسلة، ومع سعة الوقت بأن كان الوقت ممكن للمراسلة قبل خروج الوقت، فحينئذ ينتظر. فإن بعد أي محله الذي هو فيه الإمام، أو شقت مراسلته مع عدم علمهم بعذره، فإنهم يصلون حينئذ، فيكون داخلا في الصورة السابقة. نعم. وإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد أو جاءه غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة وأقيمت، استحب إعادتها إلا المغرب، والأولى فرضه كإعادتها منفردا. طيب، هذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي تحتاج إلى دقة، فأرجو أن يعني نركز فيها بعض الشيء. قول المصنف رحمه الله تعالى وإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد، هذه مسألة الأولى. والمسألة الثانية قوله أو جاءه غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة، استحبت الإعادة أي في الصورتين. نبدأ بالصورة الأولى، فأريدك أن تعلم أنها صورتان وليست صورة واحدة. الصورة الأولى قوله وإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد. قبل أن أذكر حكمها وأنه يستحب وتفصيلها، هذه المسألة مكونة من قيود. القيد الأول قوله وإن صلى، أي صلى الفريضة. قوله ثم أقيمت، أي ابتدئ بالإقامة. هنا أقيمت معنى ابتدئ بالإقامة، أقيمت الصلاة يعني ابتدئ بإقامة الصلاة. قوله وهو في المسجد، هذا القيد الثالث. إذن عندنا ثلاثة قيود: أن يكون قد صلى الفرض، القيد الثاني أن تكون أقيمت الصلاة يعني ابتدئ بالإقامة بالصلاة، والقيد الثالث أن يكون في المسجد. يقول المصنف إنه إذا وجدت هذه القيود الثلاثة فإنه يستحب له أن يعيد الصلاة، فيصلي حينئذ مع الإمام الذي صلوا أقيمت صلاتهم، فيصلي معهم إذا وجدت هذه القيود الثلاثة. وهذا واضح لأجل الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في رحله ثم أتى المسجد وقد أقيمت الصلاة، يعني حضر الإقامة فيصلي معهم. عندنا هنا في الجملة هذه عددا من المسائل. المسألة الأولى أن قوله صلى ثم أقيمت الصلاة استحب له الإعادة، هذا كلام مطلق، سواء كان صلى الصلاة الأولى الفريضة جماعة أو صلاها فرادا، ففي الحالتين يستحب أن يعيد الجماعة. الأمر الثاني أن هذا مطلق، فيشمل إذا كانت الجماعة التي أقيمت في وقت نهي أو ليست في وقت نهي، فإن هذا عام يشمل الصورتين معا. المسألة الثالثة والأخيرة قول المصنف وهو في المسجد، وهو في المسجد، هذا القيد تكلم فقهاؤنا رحمهم الله هل هو قيد أم أنه خرج مخرج الغالب؟ والفرق بين الأمرين أنه إذا قلنا إنه قيد فيكون شرطا، فإذا كان قد صلى فرضه ثم أقيمت الصلاة في غير المسجد كأن يكون في البيت أقيمت صلاة أخرى فلا يستحب له الإعادة، هذا قلنا إنه قيد. وإن قلنا إنه خرج مخرج الغالب فإنه حينئذ نقول يصلي في الصورة التي أوردت لكم قبل قليل. لماذا ذكروا هذا؟ لأن هذه الصفة موجودة هنا في الإقناع وليست موجودة في غيره من الكتب كالمنتهى وغيره. ولذلك هل خرج مخرج الغالب فيكون لا مفهوم له فيتجوز في المسجد وغيره، أم أنها قيد معتبر اختلاله يسقط الحكم حكم الاستحباب؟ ممن ذكر هذه المسألة حقيقة ابن فيروز في حاشيته، فذكر أن الذي يظهر له هو اعتبار كونها قيدا، والحقيقة أن هذا الذي ظهر له هو ظاهر كلام المصنف وهو ظاهر الحديث كذلك. ثم ذكر ابن فيروز أن والده جنح إلى الثاني وهو اعتبارها خرجت مخرج الغالب فلا يكون لها مفهوم، ولعل الأقرب قول الابن واعتبار هذه الجملة، فيكون حينئذ تعبير صاحب الإقناع أجود من تعبير صاحب المنتهى. إذن هذه المسألة الأولى وهي التي ذكرت لكم وهي مسألة دقيقة وخاصة في القيد الأخير. المسألة الثانية مختلفة عنها، يقول أو جاءه أي جاء الذي صلى فرضه، والضمير في قوله جاءه جاء إلى المسجد أي جاء المسجد. إذا جاءه غير وقت نهي، سأعود لهذه الجملة بعد قليل، قال ولم يقصد الإعادة وأقيمت استحب إعادتها. قول هنا وأقيمت، انتبه هنا، قوله وأقيمت الثانية يعني أقيمت قبل حضوره لا بعد حضوره. الأولى لو تلاحظ الجملة الأولى قال ثم أقيمت أي ثم أقيمت الصلاة بعد حضوره، الجملة الثانية قال جاء وأقيمت يعني كانت قد أقيمت قبل حضوره. إذن الفرق بين المسألتين هذه وقت الإقامة، وعبارة الفقهاء تحتاج إلى تأمل للانتباه لها. المصنف في المسألة الثانية قال إذا جاءه أي جاء المسجد غير الوقت النهي ولم يقصد أخل ولم يقصد إعادة وأقيمت استحب إعادتها، استحب إعادته يستحب له إعادتها. الفرق بين المسألتين أن من دخل المسجد بعد الإقامة ووجد الصلاة قائمة فيستحب له الإعادة ما لم يكن الوقت وقت نهي، هذا هو الفرق بين المسألتين. نستطيع أن نلخص المسألتين بلغة أخرى فنقول من دخل المسجد وفيه جماعة أخرى فإن دخل في قبل الإقامة استحب له الإعادة وقت نهي أو في غير وقت النهي، ومن دخل المسجد بعد الإقامة يعني بمعنى وقد أقيمت الصلاة قبل حضوره المسجد ومجيئه إليه استحب له الإعادة إن لم يكن وقت دخوله وقت نهي. ويتصور ذلك في صلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، الفجر مطلقا والعصر طبعا أيضا كذلك لأنه صلى الفرض قبل ذلك. إذن هذا هو شرح المسألتين وتوضيحها. قبل أن أنتقل، أما وقد عرفنا الفرق بين المسألتين في قضية كونها في وقت نهي، ذهب مرعي للتسوية بين المسألتين وقال إنه يسن أن يعيد من جاء المسجد بعد الإقامة ولو جاء وقت النهي خلافا لهما أي خلافا للإقناع والمنتهى. وهذا يدل على أنه رأى أن المسألتين الفرق بينهما ليس ذا وجاهة في المسألة. إلا المغرب والأولى فرضه كإعادتها منفردة. بقي عندنا مسألة نسيتها، قول المصنف ولم يقصد الإعادة، ولم يقصد الإعادة. الذي يدخل المسجد له حالتان، طبعا هنا ولم يقصد الإعادة يعود المسألتين معا الأولى والثانية، فيما لو دخل وقت النهي أو لم يدخل وقت النهي، دخل قبل الإقامة أو دخل بعدها كلاهما سواء. وذلك أن من دخل المسجد إما أن يكون دخل المسجد لأجل أن يعيد الصلاة، مثل واحد يصلي معنا في المسجد ثم ينتقل المسجد هذا الجنوبي ثم ينتقل بعد ذلك للمسجد الشرقي وهكذا، فكل يعرف أن بين المساجد 5 و10 دقائق في الإقامة فيصلي مع الأول ثم الثاني، هذا يقصد الإعادة. إذا لم يكن قد قصد الإعادة وإنما له غرض في المسجد كحضور درس أو مكث أو مذاكرة أو غير ذلك، فإنه الحكم ذكرناه قبل قليل يستحب. أما إذا كان دخوله لقصد الإعادة فحينئذ نقول يكره له ذلك ولا يكون مستحبا في حقه، بل يكره له ذلك. ممن صرح بالكراهة مرعي فقد قال إنه يكره ما لم يكن وقت نهي، فإن كان دخوله وقت نهي يقول مرعي فإن ذلك يأخذ حكم الصلاة ذوات الأسباب في وقت النهي، وصلاة ذوات الأسباب في وقت النهي على مشهور مذهب محرم ولا يصح. إذن إذا خالف وقصدا إعادة في المسجد فيكره له ما لم يكن وقت نهي سواء دخل قبل الإقامة أو بعدها، فإنه في هذه الحالة نقول يكون في حقه محرما لأن صلاة ذوات الأسباب محرمة في هذا الوقت. ثم قال المصنف إلا المغرب، فإن المغرب ذكر المصنف أنه لا تصلى، لا يستحب إعادتها، وقوله أو لم يستحب الإعادة لأنها وتر ولا يستحب التطوع بالوتر كما تعلمون مرت معنا. وتعبيرهم إلا المغرب مرادهم نفي الاستحباب، لأن المصنف قال انظر استحب، انظر ماذا قال، يقول استحب إعادتها إلا، فيكون نفي للحكم فلا يستحب، فكأنه قال لا يستحب، لأن النفي بعد الإثبات، لأن استثناء بعد الإثبات نفي وبعد النفي إثبات، هنا إلا، فكأنه قال لا يستحب إعادة المغرب، فالنفي للاستحباب فقط. وهذا النفي للاستحباب نستفيد منه أنه يدل على الجواز، فمن دخل في وقت صلاة المغرب والإمام صلى المغرب فالمذهب جوازه، صرح بذلك منصور. فالنفي إنما هو الاستحباب، دائما إذا قالوا لا يستحب أو لا يسن فلا يدل ذلك على الكراهة، فالأصل أنه يدل على الجواز لكن مع خلاف الأولى، إلا في صور أحيانا قد يكون فيها تجوز عندهم. والدليل على أنه جائز أنه ما مر معنا في الدرس الماضي أنه يجوز التطوع بركعة في النهار ويجوز بركعة في الليل، نعم، غير الوتر طبعا، نعم. والأولى فرضه كإعادتها منفردة، قال والأولى، الأولى ضع عليها ضمة، والأولى يعني الصلاة الأولى فرضه فتكون هي صلاته الفريضة، والثانية نفل فلا ينوي، فلا ينوي الثانية فرضا، نعم، فلا ينبني على ذلك، لا ينوي أن الثانية فرض، نعم، بل ظهرا معادة مثلا، نعم، وإن نواها نفلا صح، وإن نواها نفلا صح، بل جاء عن أحمد أنه قال ينويها ظهرا، وهذا منصوص أحمد، وإذا قال جمع من المحققين ينوي الإطلاق أنها ظهر، بل هو منصوص أحمد أدق من هذا التفصيل في النية، والمصنف الحقيقة في مسائل النية يدقق على خلاف معهود كثير من متقدم أصحاب أحمد. وإن أقيمت وهو خارج المسجد فإن كان في وقت نهي لم يستحب له الدخول، وإن دخل المسجد وقت نهي يقصد الإعادة بنى على فعل ما له سبب. نعم، قال وإن أقيمت وهو خارج المسجد فإن كان في وقت نهي لم يستحب له الدخول، لأنه مر معنا أنه إن دخل في وقت النهي فإنه لا يصلي معهم، فلو استحب له ألا يدخل حتى تنقضي الصلاة ثم يدخل، مثل صلاة العصر فينتظر حتى يخرجوا من صلاتهم ثم يصلي معهم مثلها الفجر، هذه هي الصورة الثانية التي أوردناها قبل قليل، وفرع عليها أنه لا يستحب الدخول حتى يقضوا صلاتهم لكي لا يظن به ظن السوء. قال وإن دخل المسجد وقت نهي بقصد الإعادة إن بنى على فعل ما له سبب، وحينئذ يحرم. ذكرت لكم قبل قليل أن مرعي صرح أن قصد الإعادة في غير وقت النهي يكره، وفي وقت النهي يحرم بناء على أنها من فعل ذوات الأسباب، نعم. والمسبوق في المعادة يتمها فلو أدرك من رباعية ركعتين قضى ما فاته منها ولم يسلم معه نصا. نعم، يقول المصنف والمصنف في المعادة من دخل مع الإمام فاتته ركعة وركعتان يتمها، هذا هو الأفضل والأتم، وقد نص عليه أحمد، قال فلو أدرك من رباعية ركعتين فقط قضى ما فاته منهما، منها أي من الصلاة، فصلى ركعتين بعد ذلك في منفردا وحده، قال ولم يسلم معه أي ولم يسلم مع الإمام الذي صلى معه الجماعة. قوله نصا أي نص على ذلك الإمام أحمد، وهذا فيما نقله إسحاق ابن منصور كوسج، فإن أن أحمد قال يتم ويجلس في آخرها، يتم أي يتم صلاته لما سأله فيما فاته ركعات، قال يتم أي يتم ما فاته من الصلاة ويجلس في آخرها. عندي هنا مسألة في قول المصنف ولم يسلم معه. قوله ولم يسلم معه، هل هو على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب؟ ذكر منصور أن ظهر أن يعني قال لعل، يعني احتمال من عند تعبيره لعل، قال لعل المقصود هنا الندب، أنه يندب له ألا يسلم معه، وقال لأنها نفل ولا يلزم إيقاعها أربعا، هكذا ذكر منصور. إذا قوله ولم يسلم معه على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجد مكة والمدينة فقط، وفيهما تكره إلا لعذر. قول المصنف هنا ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجد مكة والمدينة فقط، قوله ولا تكره إعادة الجماعة هنا أطلق المصنف سواء تعاد الجماعة لعذر أو لغير عذر، في غير مسجد مكة والمدينة فقط، لأن حكم مكة والمدينة سيأتي بعد قليل. ومعنى قوله تكره الإعادة يشمل صورتين: ابتداء الإعادة لمن يعني لم يعني، أو مثلا صليت جماعة أخرى وحضر شخص في المسجد، وحضر شخص آخر في المسجد، فإنه حينئذ لا يعيد تلك الجماعة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية فيما لو كرت الجماعة، صلى جماعة أخرى، فهنا وهذا هو المراد الثاني، ليس المراد بالإعادة ممن فعلها المرة الأولى، وإنما المراد بالإعادة التكرار، وهذا هو مراد في هذا السياق. فلا يشرع أن تكون هناك جماعتان في مسجد واحد في مكة والمدينة، وأما في غيرها فيجوز سواء لعذر أو لغير عذر. صورة العذر وصورة الغير عذر. صورة العذر عندما يكون المسجد يمتلئ، وبعض البلدان تعرفون لو صلى المأمومون خلف المسجد خارج المسجد لا نزل بالمسجد، لأن له هيئة وشخصية اعتبارية مستقلة لأنزلت به غرامة وعقوبة، وقد يؤذي الآخرين أيضا معنى آخر، فحينئذ نقول يشرع تكرار الجماعة في المسجد بمعنى الإعادة هنا، فيصلي الإمام الأول ثم يخرج، ويصلي الثاني ثم يخرج، والثالث والرابع والخامس، هذا لعذر. لغير عذر مثل أماكن العمل أو الطرق، مساجد الطرق تصلي الجماعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة وهكذا. إذن هذا تكرار الجماعة في المسجد الواحد، يقول المصنف لا تكره، وإنما هو جائز. وأريد أن أعبر هنا قبل أن ننتقل مسألة ثانية، مكة والمدينة سنتكلم عنهما بعد قليل، أن تعبير المصنفون بقوله لا تكره ليس معنى ذلك أنها مباحة، وإنما قد تكون واجبة، وإنما عبر المصنفون بقوله لا تكره كما ذكروا إشارة لخلاف من كره تكرار الجماعة في المسجد الواحد كبعض أصحاب الإمام مالك وغيره، فإن بعض من أهل العلم كره أن يكرر في المسجد الواحد الجماعة من باب الكراهة لا إبطال الصلاة، فإشارة لقولهم فإن قال لا يكره، وإلا فإن التكرار أحيانا قد يكون واجبا لإدراك الجماعة للثاني فقط. يعني نبه كلمة لا تكره أن لها دلالات أحيانا. ثم قال المصنف وفيهما، قوله وفيهما أي في مكة والمدينة، نستفيد منها أن غير مكة والمدينة ولو كان بيت المقدس لا يأخذ هذا الحكم، تكره أي تكره تكرار الجماعة، وهذا نص عليه الإمام أحمد، لأن مكة والمدينة الأصل أن يجتمعوا على إمام واحد، فتكره إذا كان لغير عذر وترتفع الكراهة لعذر. مثال المكروه لغير عذر، قالوا أن يكون في مكة والمدينة أكثر من إمام، كما وجد في بعض العصور، إلى أن من الله عز وجل حقيقة على الملك عبد العزيز بإماتة هذه البدعة التي نص الفقهاء على بدعيتها ومرت بها سنين طوال، بل زادت في بعض السنين المحارب عن 4، فبعض السنين صارت 5 وبعضها 6 بناء على مذاهب معينة وجدت في تلك الأعصار، فهذه نص الفقهاء على أنها غير مشروعة التكرار، فإن جعل عادة فإنه بدعة كما نص على ذلك جماعة من المالكية وغيرهم. إذن هذه صورة ممنوعة تكرار الجماعة بأن يكون هناك محاريب وإما متعددون. الصورة الثانية أن يتعمد الشخص ترك الجماعة الأولى ليصلوا جماعة في الثانية، هذا ممنوع في مكة والمدينة. فما دام مسجد مكة والمدينة، هنا مقصود مكة والمدينة، مسجد مكة مسجد الكعبة والمدينة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون باقي مساجد المدينة، فإن المساجد الأخرى التي تكون في الأحياء لا تأخذ هذا الحكم. قول المصنف إلا لعذر، فإن في عذر ترتفع الكراهة في المسجدين كما فاتت الصلاة الأولى فيصلي في الجماعة الثانية، ولكن لا يستحب لمن دخل في مكة والمدينة وقد أقيمت الجماعة الثانية أن يصلي معهم، لأن مكة والمدينة مستثنات في ذلك. نعم. وإن قصد المساجد للإعادة كرها. نعم، هذه تكلمت معنا قبل قليل أن بعض الناس قد يقصد أكثر من مسجد الإعادة، وذكرت لكم أن مرعي قال إنه مكروه، وهذا نص عليه المصنف هنا أنه يكره قصد المساجد للإعادة، وهذا يشمل كل من قصد المساجد حتى لو كان قد صل إذا كان قد صلى فرضه، حتى لو كان صلى فرضه منفردا فأراد أن يقصد مسجدا ليصلي فيه جماعة نقول مكروه ولا يشرع لك ذلك، لأن تكرار العبادة غير مشروع. وهذا أصل مهم جدا حقيقة عند العلماء، أن التكرار لا يجوز، كل عبادة واجبة تكرارها منهي عنه حتى في أثناء الصلاة نفسها. ومر معنا تكرار بعض الأركان القولية أن غير مشروع ما لم يكن جنسها مشروع التكرار. وبناء على ذلك فإن تكرار الصلاة للموسوس وتكرار بعض الأوراد الواجبة للموسوس مر معنا أنها غير مشروعة، ومنها تكرار العبادة لمن ذكر المصنف صفتها. وليس للإمام اعتياد الصلاة مرتين وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها. نعم، يقول وليس للإمام اعتياد الصلاة مرتين، يعني يصلي الصلاة الأولى ثم يصلي الصلاة بعدها، ويجعل الثانية أي صلاة الثانية عن فائتة له سابقة، مثل ظهر سابقة له، يكون قد ترك الصلاة سنة فيصلي بالناس الجماعة الأولى ثم يصلي بعد ذلك جماعة أخرى بالثانين، وينوي بالجماعة الثانية أنه صلى فائتة قبل سنة أو حال بلوغه عندما كان تاركا للصلاة. قوله أو غيرها، أو غيرها من الأفعال مثل ما وجد في بعض البلدان، وألف بعض المتأخرين للأسف رسالة في تقرير مشروعيتها، أنه إذا صلى الإمام صلاة الجمعة يصلي بعدها الظهر باعتبار أن الجمعة قد تكون غير صحيحة لأحد الأسباب، إما لكونها ليست الأولى في البلد فيصلون بعدها الظهر، ويزعمون أن هذا مذهب الشافعية، وليس هذا موجودا في كلام متقدم علماء الشافعية رحمهم الله تعالى، وإن كان في مفهوم بعض المتأخرين استنباطا من كلام غير دقيق في المسألة. نعم. والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة، ذكره الشيخ. نعم، ذكره الشيخ تقي الدين قال عبد الحي بن عماد، وارتضاه من بعده، ذكروا كلام الشيخ وأقروا، وهذا يدلنا على مسألة اللي ذكرت لكم في أول الدرس، أن قول العالم إذا تتابع من بعده على نقله من غير نكير له مع الجزم به فإنه يكون رضا به. نعم. وفي واضح ابن عقيل لا يجوز فعل ظهرين في يوم. نعم، هذه مسألة منقولة من كتاب الأصول لابن عقيل، أنه لا يجوز فعل ظهرين في يوم، أتى بها في مسألة متعلقة بالتقبيح والتحسين، حينما قال إن المحرم لا يلزم أن يكون كله قبيحا، فإنه ينهى عن صلاة ظهرين في يوم واحد مع أنها ليست قبيحة في العقل، هكذا قال ولها سياقها. نعم. طبعا هنا يعني اعترض بعض الشراح على كلام العقيل بأن الظهرين، قصد ابن عقيل أن ينوي ظهرين في يوم واحد، لكن كلام ابن عقيل أعم فيما يبدو. نعم. وإذا أقيمت الصلاة التي يريد الصلاة مع إمامها فلا صلاة إلا المكتوب. نعم، قوله وإذا أقيمت الصلاة أي شرع في الإقامة التي يريد الصلاة مع إمامها، فلو أقيمت الصلاة التي لا يريد الصلاة مع إمامها، كان في بيته سمع المقيم الأول القريب المستعجل وهو يريد الصلاة مع البعيد، فلا يدخل في الحكم. وهذا قوله وإذا أقيمت الصلاة التي يريد الصلاة مع الإمام، ذكرت لكم قبل قليل أنه يشمل إذا أقيمت وهو في المسجد أو خارج المسجد فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، أنه لا صلاة إلا المكتوبة. يترتب على ذلك صورتان، إما ابتداء النافلة وإما الاستمرار في النافلة. بدأ أولا في الصورة الأولى وهو الابتداء للنافلة، وبين أنه لا يشرع ولا يصح أن يبتدئ بصلاة نافلة سواء كانت النافلة نافلة مطلقة أو مقيدة. نعم، فقال فلا يشرع في نفل مطلق ولا راتبة، لا يشرع، فلا يشرع أي لا يبتدئ. نعم. ولا راتبة في المسجد أو غيره ولو ببيته. نعم، في المسجد أو في غيره ولو في بيته، ولو كان يصلي في بيته من أظهر صور ذلك عندما يكون الشخص تقيم الصلاة ولم يصلي ركعتي الفجر سواء كان في المسجد أو في بيته، نقول إذا أقيمت الصلاة في المسجد الذي تنوي الصلاة فيه فلا تصلي ركعتي الفجر ولو كان يطيل، ولو صليتها فصلاتك باطلة، لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حملوا ذلك على ابتداء الصلاة لا على استدامتها. نعم. فإن فعل لم تنعقد، قوله فإن فعل أي فإن شرع في النافلة بعد إقامة الصلاة من الإمام الذي نوى الصلاة معه ولم يكن قد صلى تلك الصلاة الفريضة لم تنعقد تلك الصلاة، لم تنعقد تلك الصلاة. طيب إن كان لم يرد الصلاة مع هذا الإمام، اختل القيد السابق، لم يكن قد نوى الصلاة مع ذلك الإمام وشرع في نافلة بعد إقامتها، ثم في أثناء صلاته طرأ عليه أن يصلي مع هذا الإمام الذي أقام مبكرا ونفى عزمه أن يصلي مع الإمام الذي يتأخر، فهل نقول بالظاهر بأنه افتتح الصلاة بعد الإقامة أم لا؟ ذكر مرعي هذه المسألة وقال يتجه أن ذلك لا يضر لأن العبرة بوقت شروعه بالنافلة. فإن جهل الإقامة فكجهل وقت نهي. نعم، قوله فإن جهل الإقامة فكجهل وقت النهي، هذه نستفيد منها حكمان. الحكم الأول أن من جهل وقت النهي فإنه يستصحب جواز الصلاة حتى يتيقن دخول الصلاة دخول وقت النهي، فكذلك هنا من جهل أن المسجد قد أقيمت صلاته لم يسمع الصوت، فنقول حكمه حكم من استصحب الأصل وهو جواز الصلاة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إن تبين له أن الصلاة قد أقيمت في المسجد الذي ينوي الصلاة معه وكان قد شرع في النافلة فما الحكم؟ فذكر منصور وجزم مرعي كذلك وهما متعاصران أن صلاته حينئذ تبطل كحكم من صلى افتتح الصلاة في وقت النهي ثم عرف في أثنائها أنه وقت النهي فصلاته باطلة. نعم، وهذه المسألة الثانية. نعم. وإن أقيمت وهو فيها. نعم، هذه الحالة الثانية بدأ المصنف في الحديث عنها وهو حالة استدامة النافلة. تكلمنا عن ابتداء النافلة بعد الإقامة وهنا استدامة النافلة. صورة الاستدامة أن يفتتح الصلاة قبل الإقامة ثم تقيم الصلاة يقيم المؤذن الصلاة في المسجد الذي ينوي الصلاة فيه. قال وإن أقيمت وهو فيها أي في النافلة ولو خارج المسجد، أي ولو كان خارج المسجد. نعم. أتمها خفيفة ولو فاتته ركعة. قال أتمها خفيفة يصليها ولا يبطلها للآية ولا تبطل أعمالكم. قوله ولو فاتته ركعة، ولو فاته الركعة الأولى فإنه يتمها، فإن إتمام هذه النافلة شرع فيها أولى من إدراك الركعة الأولى. والتعبير بلو إشارة للخلاف، فقد نقلوا عن صاحب النهاية من الحنابلة أنه قال يتمها يعني يتمها خفيفة ما لم يخش فوات ركعة، فهو إشارة لخلاف قوي في هذه المسألة. نعم. ولا يزيد على ركعتين. نعم، ولا يزيد على ركعتين في نافلته ولو كان قد نوى أكثر من ذلك. فإن كان شرع في الثالثة أتمها أربعة. فإن كان قد نوى أربعا وشرع في الركعة الثالثة فإن له أن يصليها أربعا فيكمل الثالثة والرابعة. نعم. فإن سلم من ثلاث جاز نصف. قوله فإن سلم من ثلاث وقد نوى أربعا فإنه يجوز له ذلك، وتعبير المصنف في قوله قد جاز يدل على عدم الكراهة، وقوله جاز يعود للمسائل السابقة كلها وهو الأخيرة، إن سلم من ثلاث ولم يتم الرابعة يجوز، وإن شرع في الثانية أتمها أربعا يجوز، ولا يزيد عن ركعتين كذلك يجوز، فكل الثلاث جائزة لكن الأولى هي الأفضل. نصا فيهما. نص فيهما، نصا فيهما أي في المسائل السابقة. إلا أن يخشى فوات ما يدرك. طبعا هنا ذكر أنه يعني جزم أو قدم أنه يسلم ثنتين، وذكر جواز إذا شرع في الثالثة أن يأتي بها ويقف عليها، وذكر أنه إذا شرع في الرابعة شرع في الثالثة جاز له أن يتم رابعة، لكن بقيت عندنا صورة فيما لو كبر هل له أن يقتصر على ركعة واحدة مثل ما قلنا في من شرع في الثالثة فله أن يقتصر على الثالثة وله أن يزيد الرابعة؟ ذكر مرعي نعم أن له أن يقتصر على واحدة ويسلم منها، فقال يتجه يجوز أن يسلم من ركعة واحدة من نوى ثنتين، وبنى ذلك على القاعدة التي مرت معنا في الدرس السابق أنه يجوز التطوع في النهار وفي الليل بركعة. ثم قال المصنف إلا أن يخشى فوات ما يدرك به الجماعة فيقطعها أي فيقطع فيقطع الصلاة، فيقطع الصلاة حينئذ، يعني الذي يظهر أن قوله فيقطعها هو جواب شرط، فالأولى أن تكون العين مضمومة حينئذ. نعم. قال جماعة: وفضيلة التكبيرة الأولى لا تحصل إلا بشهود تحريم الإمام. نعم، هذا قوله وقال جماعة، قاله الفخر ابن تيمية في كتابه التلخيص، قال فضيلة التكبيرة الأولى يعني كمال الأجر في إدراك الصلاة تحصل بشهود تحريمة الإمام، بأن يكبر المأموم خلف الإمام مباشرة، وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، وسبق إشارة لها أيضا قبل. نعم. وتقدم في المشي إلى الصلاة. بعد الإشارة وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم كذلك. نعم. فصل: ومن كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس. نعم، هذه المسائل المهمة جدا التي ينبني عليها كثير من المسائل التي يحتاجها كثير من طلبة العلم. يقول مصنف: ومن كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى. قوله كبر أي دخل في الصلاة مع الإمام قبل أن يسلم، تعبير مصنف قبل أن يسلم قبل أن يشرع الإمام في التسليمة الأولى. نستفيد من هذه حكمين: أن من دخل فإنه يكون قد أدرك الجماعة، وسنفصل في هذا الحكم بعد قليل. والحكم الثاني أن من دخل مع الإمام بعد التسليمة الأولى كأن يكون بين التسليمتين، فإننا حينئذ نقول لم يدرك الجماعة. فقوله قبل سلام الإمام التسليمة الأولى يدل على أن من أدركها بعد التسليمة الأولى فإنه لا يكون قد أدرك الجماعة. نرجع لمسألتنا الأولى. المسألة الأولى أن من دخل مع الإمام قبل التسليمة الأولى فيكون قد أدرك الجماعة. ما معنى قولنا قد أدرك الجماعة؟ قولنا لم أدرك الجماعة ينبني عليها مسائل مهمة. المسألة الأولى أنه يكون له أجر إدراك الجماعة، وحينما نقول له أجر إدراك الجماعة وضحه أبو البركات المجد فقال معنى ذلك أنه قد تحصل له أصل فضل الجماعة لا حصول الجماعة له، لأنه منفرد حسا وحكما بإجماع أهل العلم. إذن فهو حصل له أصل فضل الجماعة، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أننا نقول له لا يلزمك أن تجدد تكبيرة الإحرام التي هي ركن في الصلاة. والأمر الثالث أننا نقول إذا وجدت جماعتان وخير الشخص هل الأفضل أن يدخل مع الجماعة الأولى في التشهد أم الأفضل يدخل مع الجماعة الثانية في أولها، فأيهما أفضل سأذكرها بعدما ننتهي من هذه المسألة. قول المصنف ولو لم يجلس، هذا إشارة لخلاف، وذلك أن ابن المنجى صاحب الممتع وهو كتاب مطبوع حمل كلام الموفق في المقنع على أن مراد الموفق في المقنع بإدراك الجماعة بأن يكون قد كبر وجلس قبل سلام الإمام، فحمله عليه ابن المنجى فيكون وجها في المذهب، ولذلك أشار المصنف للخلاف القوي في هذه المسألة. وهناك خلاف أقوى وهو خلاف الشيخ تقي الدين رحمه الله. فالشيخ تقي الدين يقول إن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، ودليل في ذلك حديث الذي تعرفونه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. وذكر الشيخ أنها ثلاث مسائل تنبني عليها: من أدرك جزءا من الوقت فأصبح من أهلها، مسألة ذكرناها قبل كما تذكرون في أول كتاب الصلاة، وهذه المسألة ومسألة أخرى. والمذهب يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة بمعنى أدرك ركنا، كما لو قال أدرك سجدة، وليس المقصود بالركعة الكاملة بركوعها وسجودها وقيامها وجلوس فيها ونحو ذلك. قالوا أقل الأركان وأولها تكبيرة الإحرام، فمن أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام أدرك الصلاة، ومن أدرك قدر تكبيرة الإحرام من الوقت فيكون قد صلى الصلاة أداء أو وجبت عليه إن كان من أهل الوجوب في وقتها. وبناء على ذلك فلنقول حيث حكمنا أن الشخص قد أدرك الجماعة، فأيهما أفضل، أن يفتتح الصلاة بأولها مع الجماعة أو أن يدخل مع الإمام في آخر الجماعة؟ مثال ذلك: من فاتته الركعات الأربع في الرباعية ودخل في التشهد، فعلى قول من قال إن الجماعة لا تدرك إلا بركعة لا شك أن دخوله مع الجماعة الثانية أفضل. وإنما يجري الخلاف على القول الثاني، قول الشيخ تقي الدين، فيما لو أدرك ركعة من الصلاة هل الأفضل أن يدخل مع الجماعة الأولى أم الثانية؟ فقهاؤنا يقولون، وهو اختيار الشيخ تقي الدين كذلك، أن الأفضل، طبعا الفرق بين المذهب واختيار الشيخ بما تدركون به الجماعة فقط، نعم، أقول فقهاؤنا يقولون إن الأفضل أن يدرك الصلاة من أولها، إلا إذا كانت الجماعة الأولى الذي فاته بعضها أفضل بأن كان الإمام هو الإمام الراتب، فإن الصلاة مع الإمام الراتب أفضل من الصلاة في الجماعة الثانية ولو أدركت أولها، أو كانت الجماعة الأولى أكثر جماعة أو نحو ذلك من الأمور المتعلقة بأفضلية الجماعة الأولى على الثانية. فإن استوت فالجماعة الثانية وحينئذ الدخول فيها من أول الصلاة أفضل. نعم. ومن أدرك الركوع معه قبل رفع رأسه غير شاك في إدراكه راكعا أدرك الركعة ولو لم يدرك معه الطمأنينة. طبعا فقط هنا يعني نسيت شيئا، قول المصنف نص فيهما يعني قبل مسألتين، النص هذا نقله عبد الله عن الإمام أحمد وهو يعني ترجع له في مسائل عبد الله. نعم، بدأ المصنف في قوله ومن أدرك الركوع معه قبل رفع رأسه غير شاك في إدراكه راكعا أدرك الركعة ولو لم يدرك معه الطمأنينة إذا اطمأنه. قوله من أدرك الركوع أي المسبوق المأموم إذا دخل مع الإمام والإمام راكع فأدرك الركوع معه، والمراد بإدراك الركوع أي إدراك الفعل المجزئ من الركوع، وليس المقصود به الإدراك لصفة الكمال. ومر معنا كنت تذكرون أن المجزئ هو أن ينحني انحناء يختلف عن قيامه بحيث يمكنه أو يمكن أن تصل يداه إلى ركبته، هذا المذهب. وقال جمع من المحققين ومنهم ابن مفلح يجب أن تصل اليدان إلى الركبتين، وحينئذ نقول إن المرء يعرف أنه قد أدرك الركوع قطعا غير شاك بأن تمس يداه ركبتيه قبل رفع الإمام من ركوعه. إذن هذا معنى قول المصنف ومن أدرك الركوع المراد به المجزئ، وعرفنا ما هو الحد المجزئ، معه أي مع الإمام قبل رفع رأسه، هذا هو رفع الرأس من الركوع غير شاك. عرفنا كيف يكون غير شاك، بأن يكون قبل رفعه من الركوع، فإن كان يرى الإمام لم يره قد انتقل من ركوعه، وإن كان لا يراه لبعد أو وجود ساتر كمصلى الخلف ونحو ذلك، فبمجرد سماعه حرف السين من التسميع سمع الله لمن حمده، لأنه دلالة على كونه قد ارتفع من ركوعه. قال أدرك الركعة للحديث الذي تعرفونه. قال ولو لم يدرك معه الطمأنينة، هنا ولو الإشارة للخلاف، فقد حكى الموفق والشارح وصاحب الفروع وجها في المسألة وهو يوافق قول مالك في المسألة. قال إذا اطمأنه، هنا الضمير في قوله هو أي اطمأن المسبوق، فيلزم المسبوق حينئذ إذا أدرك الركوع مع الإمام أن يطمئن هو، ثم بعد ذلك يقوم ويتابع الإمام في صلاته. عندنا بس فقط مفهوم مسألة أرجع لها، قول المصنف غير شاك، فإن شك في إدراكه، إن تيقن لا شك أنه لا يعتد ما يصح فعله أو لا يعتد بركوعه، لكن إن شك دخل معه وهو شاك لا يدري هل ركع أو لم يركع، فهذه المسألة مرت معنا إن كنتم تذكرون في سجود السهو، فإنه ذكرنا هناك أنه إذا شك لم يعتد بركوعه ويسجد سجود سهو لاحتمال الزيادة في الصلاة. وأجزأت تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع نصا. نعم، قوله وأجزأت تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، فيكبر تكبيرة الإحرام قائما في غير الانتقال ثم يهوي لركوعه، ولا يلزمه أن يكبر تكبيرة انتقال بين الركنين. قوله نصا أي نص عليه أحمد، نقل كوسج أن أحمد قال إذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة وركع، فيه حديث زيد وابن عمر، أي فيه قول صحابيين ولا يعرف لهما مخالف. نعم. وإتيانها بها أفضل، وإتيانها بالتكبيرة الثانية تكبيرة انتقال أفضل خروجا من الخلاف. فإن نواهما بالتكبيرة لم تنعقد. قوله فإن نواهما أي نوى بتكبيرته، قال الله أكبر، نوى بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الهوي للركوع، لم تنعقد أي لم تنعقد صلاته، وهذا مبني على تعليل عندهم، قالوا لأنه شرك بين واجب ومندوب ولا يصح التشريك بينهما في النية. والحقيقة أن تعليلهم على خلاف المذهب، فإن المعتمد في المذهب أن من شرك بين مندوب وواجب أجزأ عن الواجب والتغت نية المندوب، وهذا الذي جزم به ابن أبي عمر وذكر أنه منصوص أحمد. وبناء على ذلك فإنما ذكره المصنف وبعض المتأخرين يجب أن نقول إن المذهب خلافه لسببين، منصوص أحمد وقاعدة المذهب، فحينئذ من نوى بالتكبيرة الأمرين فإنه تصح جزم به الشارح. نعم. وإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته قولا وفعلا. نعم. قوله وإن أدركه أي أدرك المأموم الإمام بعد الركوع أي بعد ما رفع رأسه من الركوع، ويعرف ذلك إما بأن يراه قد ارتفع أو يسمع بأذنيه التسميع. قال لم يكن مدركا للركعة فتلتغي حينئذ حتى لو ركع معه لا يلزم سجود سهو لأنه متيقن بعدم إدراكه الركوع في محله. قال وعليه متابعته قولا وفعلا، يدخل معه ويلزمه متابعته قولا وفعلا. نبدأ بقولا وفعلا بعض التفصيل. المسألة الأولى في قوله قولا وفعلا أن المراد بمتابعته قولا أي في كل ركن من الأركان يأتي وفي بالواجبات التي يلزم الإتيان بها، فإذا سجد معه سبح في السجود وجوبا مع أن تلك الركعة غير محتسبة له، وإذا جلس بين السجدتين دعا برب اغفر لي، وإذا كان الانتقال بين الأركان كبر تكبيرة الانتقال. هذا معنى المتابعة قولا. استثنى من المتابعة بقول مسألة واحدة فقط وهي التشهد، فقد ذكر منصور أنه استثنى من ذلك صورة واحدة أن التشهد لا يلزمه أن يتابعه فيه، ولا يجب عليه ذلك إلا في حالة واحدة، إذا كان جلوس الإمام للتشهد يوافق محلا للمأموم، مثل أن يكون الإمام يصلي رباعية والمأموم أدرك منه ركعتين فجلس التشهد، فهنا يجب عليه أن يتشهد معه التشهد الأول، وأما ما عدا فليس بواجب وإنما هو جائز. هذا الاستثناء من الوجوب فيما ذكره المصنف، فيما ذكره في وجوب المتابعة قولا. طيب إن خالف، نحن قلنا يجب المتابعة، ظاهر كلامهم أنه إن خالف لا يصح له ذلك، وقد ذكر مرعي أن المخالفة في الأقوال لا تبطل بخلاف المخالفة في الأفعال فإنها تبطل. وقال عبد الحي قال إن قول مرعي فيه نظر، بل ظاهر كلامهم، وهذا أنا أقول بل من عندي وليس كلام عبد الحي وإنما نظر فقط، قال ظاهر كلامهم أن ترك المتابعة في القول وفي الفعل تبطل الصلاة عمدا ولو كانت الركعة غير معتد بها، ونستثني من ذلك التشهد كما ذكره منصور قبل. نعم. قوله وفعلا، الفعل سهل، المتابعة بالفعل، إذا ركع فاركع وإذا سجد فاسجد وإذا جلس فاجلس. نعم. وإن رفع الإمام رأسه قبل إحرامه سن دخوله معه. نعم. قول المصنف وإذا رفع رأسه، رفع الإمام رأسه أي رفع رأسه من الركوع قبل إحرامه أي قبل دخول المأموم في الصلاة بتكبيرة الإحرام، سن دخوله معه أي سن للمأموم أن يدخل معه على أي حال كان، قائما ساجدا جالسا. وقد جاء عن النخعي أنه سئل عن هذه المسألة فقال ادخل معه فإنك لا تدري أي سجدة يغفر لك بها، فقد تكون هذه السجدة التي لا تعد من صلاتك هي التي تكون سببا في مغفرة ذنبك. نعم. وعليها أن يأتي بالتكبيرة في حال قيامه. نعم. قوله عليه أن يأتي بالتكبيرة في حال قيامه أي من دخل مع الإمام في غير الركوع وهو قائم ساجد جالس، فإنه يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام حال قيامه لأنها ركن، ومن شرط الركن أن يكون قائما. نعم. وينحط مسبوق بلا تكبير له ولو أدركه ساجدا. نعم. يقول وينحط مسبوق إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم وأدرك الإمام في غير الركوع بلا تكبير له، لا يكبر تكبيرة ثانية. وقوله بلا تكبير يدلنا على أو ظاهره أنه لا يندب له تكبيرتان، إنما يندب له التكبير تكبيرتين إذا أدركه وهو راكع، وأما إذا أدركه قائم أو جالس أو ساجد فلا يندب له إلا فلا يندب له تكبيرتان وإنما يكبر تكبيرة واحدة. قال ولو أدركه ساجدا أي ولو كان إدراكه له في السجود، لأن قد توهم شخص أن السجود شبيه بالركوع فيندب له تكبيرتان. نعم. ويقوم للقضاء بتكبير ولو لم تكن ثانيته. قوله ويقوم للقضاء، هنا قوله ويقوم للقضاء قبل أن نتكلم صفة القيام، ظاهر كلامه أنه يجب أن يقوم مباشرة ولا يطيل، لأن الأصل في الأوامر الفورية، وهذا الظاهر الذي يفهم من سياق كلامه صرح به بعضهم، فذكر مرعي أنه يتجه من عنده، لكن هو مفهوم كلامهم أنه يقوم فورا بعد التسليمة الثانية إلا في حالة واحدة، إذا كان المأموم في موضع جلوس له كمن أدرك ثنائية مع إمام رباعية، كمن أدرك ركعتين ممن يصلي مع إمام يصلي رباعية. يقول مرعي: فإن لم يقم فورا بطلت صلاته لعامد، لأنه يكون حينئذ جالسا في موضع ليس فيه جلوس، لا يشرع له هو الجلوس وليس فيها متابعة لأن الإمام سلم. وهذا القول مرعي ذكر ابن العماد أنه لم يره لأحد قبله، لزوم الفورية في القضاء من حين يسلم تقوم ولا تطيل الجلوس، فإن تعمد بطلت. قال: وهو يعني متجه أي وجيه على القاعدة ذكرت لكم قبل قليل. نعم، قول المصنف: ويقوم للقضاء، طبعا مقصود بيقوم القضاء بعد تسليم الإمام، وذكرت لكم القيد عند مرعي فورا ولا يتأخر، وهو متجه حقيقة كلام مرعي. قال: ولو لم بتكبير، نعم قال بتكبير، فيقول الله أكبر، ولو لم تكن ثانيته، أي ولو لم تكن، أو ثانيته خبر كان، أي ولو لم تكن الركعة هذه ثانية له، يعني أن المسبوق إذا كان قد خلنا نقول صلاة ثنائية فجر، لو أن المسبوق فاتته ركعة فإنه يكون أدرك مع الإمام ركعة ويقوم لركعة ثانية له، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: إذا لم يدرك مع الإمام أي من الركعتين فإنه سيقوم للأولى ولن يقوم للثانية، ففي الحالتين يقوم بتكبير، لأجل حديث أن النبي كان صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، فهذا تكبير ليس تكبيرة إحرام وليس تكبيرة متابعة، وإنما لأجل الحديث كان يكبر عند كل خفض ورفع. هل ترفع اليدين فيها؟ هذه مسألة يعني قد أتكلم عنها مع ضيق الوقت أو أتركها. نعم. فإن قام قبل التسليمة الثانية بلا عذر يبيح المفارقة، لازمه العود ليقوم بعدها، فإن لم يرجع انقلبت نفلة. نعم، يقول الشيخ: فإن قام المأموم الذي فاتته ركعات فكان مسبوقا قبل التسليمة الثانية للإمام بلا عذر، بلا عذر أي من الأعذار التي تبيح انفصال المأموم عن الإمام، وستأتي تفصيلها. بلا عذر يبيح المفارقة أي مفارقة المأموم للإمام، لزمه أي لزم المسبوق العود أي الرجوع جالسا ليقوم بعدها، أي ليقوم بعد التسليمة الثانية. لماذا؟ لأن التسليمتين كلاهما ركن في الصلاة وليست الأولى فقط. قال: فإن لم يرجع المأموم انقلبت الصلاة نفلا. قول المصنف: فإن لم يرجع، أطلق المصنف، فيشمل ذلك إن تعمد عدم الرجوع أو لم يتعمد ذلك وإنما كان ناسيا، فلا فرق بين ذلك، بين العمد والخطأ وبين الذكر والنسيان، وهذا الذي صرحوا به أنه لا فرق، صرح به منصور وغيره. لكن عندنا هنا عدد من الأحكام. الحكم الأول أن هذا يقولون استثنى من صورة واحدة، فيما إذا كان الإمام يعتقد وجوب التسليمة الأولى فقط دون التسليمة الثانية، وهو وجه في مذهب أحمد وقول بعض المالكية وبعض الشافعية، فإنهم يرون وجوب تسليمة واحدة، فلو سلم الإمام تسليمة واحدة فإن اعتقاد الإمام أنه قد خرج من صلاته، وبناء على ذلك فإن المأموم له أن يقوم. ويكثر بعض الناس الذين يرون هذا الرأي أو المفتون لهم يرون هذا الرأي، تجده من حين يسلم الإمام التسليمة الأولى يقوم المسبوق فيقوم به، هذا مبني على المسألة ذكرت لكم قبل قليل أن الإمام يرى ذلك. أما وقد كان الإمام الذي سأتم به يرى وجوب التسليمتين، حتى وإن كنت أنت ممن يرى وجوب تسليمة واحدة وفاقا لأصحاب مال أو بعض أصحاب مالك وبعض الشافعية، ففي هذه الحال يلزمك أن تبقى حتى يسلم تسليمتين لكي تتم الصلاة كاملة. وقول المصنف انقلبت نفلا، هذا مبني على ما سبق معنا أن الفريضة تكون بالواجب فيها تسليمتان، وأما النفل تسليمة واحدة. وأما إذا قلنا بالوجه الثاني في المذهب وهو وجوب التسليمتين في الفرض وفي النافلة، فنقول في هذه الحالة إن صلاته تكون باطلة. فقط نبهت لهذا التخريج لكي نعرف ما الذي بنيت عليه المسألة ولماذا قالوا تنقلب نفلا. نعم. وإن أدركه في سجود سهو بعد السلام لم يدخل معه، فإن فعل لم تنعقد صلاة. نعم، لأنها منفصلة عن الصلاة وإن كان فيها تشهد وسلام، لأنها خارج عن الصلاة. نعم. وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاة. نعم، هذه المسائل مهمة جدا. المسبوق إذا دخل مع الإمام هل ما إذا دخل مع الإمام وأدركه مع الإمام هل هو أول صلاتي أم آخرها؟ بعض الناس يقول إن هذا الخلاف مبني على الحديث الذي في الصحيحين وما فاتكم فأتموا وفي لفظ فقضوا، ونقول هذا غير صحيح، لأن لفظ القضاء لفظ اصطلاحي وضعي عند الفقهاء تواضعوا على وضعه بهذه الدلالة، وأما لفظ الشارع فله معنى آخر وليس هذا منه. يقول المصنف وما أدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته. المذهب والأدلة كثيرة تدل عليه أن المسبوق إذا دخل مع الإمام فما أدركه مع الإمام هو آخر الصلاة وليس أول الصلاة. قبل أن أشرح هذه القاعدة، هذه القاعدة تكلم عنها ابن رجب أظن في الفوائد في آخر كتابه وذكر فيها تفصيلا جيدا، لكن أريد أن ألخص لك هذه القاعدة على مشهور المذهب ثم ننتقل بعد ذلك لكلام المصنف. المذهب أن ما أدركه المأموم مع الإمام هو آخر الصلاة وما يقضيه هو أول الصلاة، ينبني على ذلك مسائل ويستثنى من ذلك مسائل. نبدأ أولا بما يبنى على ذلك من المسائل. مما يبنى على ذلك من المسائل أورد المصنف بعضها وبعضها لم يرده. مما يبنى على ذلك أي كون ما أدركه آخر صلاته وما يقضيه أول صلاته أن الإمام أن المسبوق في أول ركعة يقضيها منفردا يستفتح كما ذكر المصنف، يعني يدعو دعاء الاستفتاح يتعوذ، سأتكلم عن استثناء في قضية التعوذ بعد قليل، ويقرأ سورة لأنها صارت في حقه الأولى. فلو أن شخصا أدرك مع الإمام ركعتين وفاتته ركعتان، فالركعتان التي فاتته ويقضيها وحده يقرأ فيها الاستفتاح ويقرأ بعدها سورة الفاتحة ويستعيذ بالله، ثم بعد ذلك يقرأ سورة باعتبار أنها الأولى في حقه. هذه ثلاث مسائل أوردها المصنف. نزيد على كلام المصنف مما لم يذكره أنهم يقولون لو كان قد فاتته الركعة الأولى من صلاة العيد، فإن صلاة العيد فيها زوائد، تكبيرات زوائد الأولى هي سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، فيستحب له أن يكبر التكبيرات الزوائد للركعة الأولى التي فاتت على هيئتها لأن ما فاته أول صلاته. مما لم يذكره المؤلف كذلك أن من دخل مع الإمام في وتر مثلا وقد قنت الإمام وقد أدرك الإمام في آخر ركعة، في آخر ركعة الوتر ثلاث ركعات أدركه في الثالثة وأراد أن يقوم بثنتين، فإن الثنتين في حقه هي أول صلاته، فحينئذ لا يقنت فيهما لأنه أدرك القنوت مع الإمام، أو كان قد قنت قبل الركوع وأدركه في الركوع فكذلك لا يقنت فيها لأنه يقضي الفائدتين. هذه نص عليها الفقهاء المتأخرون. مما لم ينصوا عليه واجتهد فيها ابن رجب في قاعدته قال أنه يستحب تطويل الأولى على الثانية، فحينئذ يستحب أن تكون الأولى أطول من الثانية، فلو أن شخصا فاتته ركعة واحدة مع الإمام فيستحب أن تكون هذه الركعة أطول من السابقة، وهكذا إذا فاتته ركعتان. أيضا مما ذكرها ابن رجب تخريجا منه قضية استحباب ترتيب السور، فلو قرأ في الأولى سورة يقرأ بعدها بالسورة التي تليها بترتيب المصحف. مما ذكره أيضا تخريجا مسألة رفع اليدين إذا أراد أن يعني رفع اليدين بالتكبير إذا أراد أن يقوم بعد سلام الإمام هل يرفع يديه أم لا. نقول لها حالتان في كلام ابن رجب. الحالة الأولى إذا كان ذاك التشهد معتدا به للمأموم فإنه يرفع يديه، حيث قلنا برفع اليدين عند الرفع من التشهد الأول للركعة الثالثة، وإن كان ذلك التشهد غير معتد به للمأموم مثل أن يكون المأموم أدرك ركعة واحدة مع الإمام في الرباعية فهذا التشهد غير معتد له، فحينئذ لا يرفع يديه بالتكبير. بقي الصورة الأخيرة الجهر، هل يجهر أم لا؟ فنقول نعم يجهر، وقد ذكرها المصنف، فإنه يجهر في الركعة التي فاتت إذا كانت الأولى والثانية. أما الأشياء التي تستثنى من هذه القاعدة، فالذي مستثنى من هذه القاعدة تقريبا أربعة أشياء أو خمسة. أولها تكبيرة الإحرام، فنقول إن تكبيرة الإحرام في أول الصلاة ولو كانت الركعة التي صلاها الأولى تعتبر الأخيرة فيه. الأمر الثاني التسليم، لأن ختم صلاته بالتسليم، فحينئذ التسليم إنما يكون في آخر الصلاة. الأمر الثالث التشهد الأخير، فإننا وإن قلنا إن ما يقضيه المأموم هو أول صلاته نقول إلا التسليم وما يتبع التسليم كالتشهد الأخير، لأن الأخير متعلق بالسلام كما مر معنا في حديث أبي حميد الساعدي. الأمر الرابع التورك، لأن التورك تابع للتشهد الأخير، والأخير هو الذي يكون ملحق بالسلام فهو متصل به فيأخذ الحكم فيكون مستثنى. والأمر الخامس وهو مهم جدا أنه قد حكي اتفاق السلف رحمهم الله تعالى على وجوب ختم المغرب بركعة وختم الرباعية بركعتين، وبناء على ذلك فإن من فاتته ركعتان من صلاة المغرب لا نقول، إذا قلنا إنها ركعتين هي الأولى والثانية في حقه، لكن ماذا يفعل؟ يصلي ركعة ثم يتشهد ثم يقوم، وهذا ستأتي في كلام المصنف بعد قليل إن شاء الله بتفصيل. نعم. فإن أدركه فيما بعد الركعة الأولى لم يستفتح ولم يستعذ. نعم، قوله لم يستفتح لأنها ليست الأولى في حقه، ولم يستعذ يعني لا يتعوذ قبل القراءة، والمصنف هنا أطلق أنه لا يستعيذ مطلقا، والحقيقة أن في هذا تفصيل، فإن جمعا من المحققين ومنهم مرعي ذكر أنه إن قرأ مع الإمام لكونها صلاة سرية فإنه يستعيذ، لأن الاستعاذة متعلقة بالقراءة، وعلى ذلك فمحل قولهم ولم يستعذ أي إذا لم يقرأ، وهذا الذي ذكره مرعي يخالف ما في المنتهى والإقناع، ولكن الصواب ما ذكره مرعي، وذلك أن صاحب الإنصاف الشيخ علاء الدين المرداوي ذكر أن هذا القول هو الصواب، هكذا قال هو الصواب، وقال ولم أرى أحدا من أهل العلم استثنى هذا الاستثناء، ولذلك فإن مرعي في هذه المسألة تقييده أصوب بناء على كلام المرداوي من تقييد صاحب المنتهى والإقناع. ثم قال المصنف وما يقضيه أولها، أي ما يقضيه المسبوق بعد سلام الإمام هو أول صلاته، ينبني على ذلك أيضا. نعم. يستفتح له يستفتح في المقضية، هذا الأمر الأول، ويتعوذ هذا الأمر الثاني، ويقرأ السورة بعد ذلك، يعني بعد الفاتحة في المقضية الأولى والثانية، وأما الثالثة فلا يقرأ فيها سورة. نعم. لكن لو أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد عقب قضاء أخرى نصا، هذا ذكرت لكم قبل قليل من المستثنيات، أنهم يقالوا يجب أن تختم الرباعية بركعتين والثلاثية بركعة، فهذه مستثنات من قاعدة أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يكون آخر صلاته، وما يقضيه أولها من صور الاستثناء هذه، يجب أن يختم الرباعية بركعتين والثلاثية بركعة. قال المصنف تشهد عقب قضاء أخرى نصا، أي نص عليه أحمد، وقد نص عليه أحمد في أغلب المسائل، مسائل صالح وابن هانة وأبي داود وغيرهم. قال صالح سألت أبي عن رجل أدرك مع الإمام ركعة قال يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يجلس فيتشهد ثم يقوم فيقرأ الفاتحة وسورة ولا يقعد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وحدها ويقعد ويتشهد ويسلم، هذا في الثنائية ختمة بركعتين، وهكذا. إذن هذه مهمة، من فات معه من الإمام رباعية ما نقول يصلي ثنتين ثم يتشهد ويصلي واحدة، نقول لا بل يصلي واحدة ثم يصلي ثنتين ثم يجلس التشهد الأخير، ومن فاته من المغرب ركعتين يصلي واحدة ثم يتشهد ثم الثانية. قال المصنف كالرواية الأخرى، هذا فيه يعني أن هذه الصورة مستثنات من كونها آخر الصلاة، وهي ملحقة بالرواية الأخرى وفاقا للشافعي أن ما أدركه الإمام أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يكون أول صلاته، فقول المصنف كالرواية الأخرى نستفيد منها أمرين، أن هذه مستثنة من طرد القاعدة، الأمر الثاني أن هناك رواية أخرى قوية في المذهب لذكرها في هذا المختصر. ويخير في الجهر في صلاة الجهر بعد مفارقة إمامه وتقدم في صفة الصلاة. نعم، هذه مسألة أيضا مما يتعلق بالجهر، فهل يجهر المسبوق في الركعة الأولى أم الثانية؟ ذكر المصنف أنه يخير المسبوق حال قضائه ما فاته في الركعة الأولى والثانية التي يقضيهما في الجهر، هل يجهر أم لا؟ محل ذلك فيما إذا كانت الصلاة جهرية مثل ما قلنا في المنفرد، فإن المنفرد مخير. وأيضا استثنى من ذلك صورة وهي صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة لا يجهر فيها مطلقا المسبوق، نعم، لأن الجهر إنما يكون في الصلاة الجهرية وهي المغرب والعشاء والفجر والجمعة للإمام وهو ليس إماما، فحينئذ لا يشرع له الجهر في الظهر ولا في العصر ولا في الجمعة، نعم. ويتورك مع إمامه كما يتورك فيما يقضيه. نعم، هذه المسألة ذكرتها قبل قليل في المستثنيات، وهو أن المأموم المسبوق يستثنى منه السلام وما يتبع السلام، وما الذي يتبع السلام؟ التشهد الأخير وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبعه كذلك طبعا التحيات مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبعه كذلك صفة الجلوس وهو التورك. ولذلك يقول المصنف ويتورك مع إمامه كما يتورك فيما يقضيه، فهي قوله ويتورك مع إمامه لأجل المتابعة، وقد سبق معنا أنه يتابع إمامه في الأفعال. وأما قوله فيتورك فيما يقضيه لأنها تابعة للسلام على القاعدة التي أوردت لكم قبل قليل، نعم. ويكرر التشهد الأول، نعم، قول المصنف ويكرر التشهد الأول، من كان مسبوقا مع الإمام وجلس الإمام للتشهد الأخير فله حالتان. الحالة الأولى أن يوافق التشهد الأخير محلا للتشهد عند المسبوق، كأن يكون الصلاة رباعية وقد أدرك المسبوق مع الإمام ركعتين، فحينئذ يجب عليه أن يقرأ معه التشهد الأول لأنه محل للتشهد. وهل يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مر معنا الحديث عنها، هل يستحب ذلك أم هو جائز؟ مرت في صفة الصلاة. الحالة الثانية أن يكون التشهد الأخير لا يصادف محلا عند المسبوق، مثل أن يكون فاتته ركعة في رباعية، فهذا يندب له تكرار التشهد الأول، فحينئذ يكرره ولا يزيد عليه. وذلك قول المصنف ويكرر التشهد الأول، قال منصور يندب ندبا، ومحل ذلك فيما لم يكن محلا للتشهد. قول المصنف نصا، أي نص عليه أحمد، وذلك فيما نقله ابن هانة في مسائله، أن أحمد قال إذا فات الرجل من صلاة الظهر ركعة فإنه يتشهد مع الإمام إلا في آخر جلسة الإمام، فإن الإمام يجلس ويطيل الجلوس في التشهد، فليس له أن يدعو كما يدعو الإمام، وليجئ بالتشهد الذي تشهد به أول جلسة. هذا نص أحمد، جئ بالتشهد ولا تزد عليه لأن هذا ليس محلا له، فتقف عنده، نعم نعم، يسلم إمامه التسليمتين معا وهو يقول ذلك. فإن سلم قبل إتمامه، أي فإن سلم الإمام قبل إتمام المسبوق للتشهد، قام ولم يتمه، قام المأموم فورا كما سبق معنا ولم يتم ذلك التشهد، نقول هذا استثناء، له استثناء ظهر من الكلام السابق، ما لم يكن ذلك المحل موافقا لمحل تشهد عند المأموم فينتظر ويتشهد ثم يقوم. ذكرت هذا الكلام قبل قليل، كلام مرعي، نعم، وتقدم قبل قليل، نعم. وإن فاتته الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرى، نعم، قول المصنف وإن فاتته الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرى، تعبير المصنف بأنه استحب أشكل، كيف يستحب مع أنه يجب عليه أن يصلي الجماعة إن كان قادرا عليها؟ أجاب عن ذلك ابن نصر الله وهي إجابة جيدة، أجود من إجابة بعض المتأخرين سأذكرها بعد قليل، قال إن الاستحباب هنا بالنسبة للمسجد، وأما للجماعة فإنها واجبة، قال وأما الوجوب فتعلقها بها، وأما نعم الوجوب فهو متعلق بالجماعة. وهذه الإجابة أجود إجابة، ذكرها ابن نصر الله في حاشيته على الفروع لأن هذه عبارة صاحب الفروع. ومن التوجيهات ما ذكره مرعي اتجاها من عنده، أنه مستحب إذا كان في غير مسجد اعتيد فيه تكرار الجماعة، يقول إن محل ذلك لو كان دخل مسجدا ليس فيه تكرار الجماعة فيستحب له أن يذهب لمسجد آخر ليصلي فيه. وأما إذا كان المسجد قد اعتيد فيه تكرار الجماعة فإنه يلزمه أن يصبر حتى تأتي الجماعة الأخرى فيصلي معهم، وهذا توجيه آخر لمرعي وكلاهما محتمل، نعم. فإن لم يجد من يصلي معه واستحب لبعضهم أن يصلي معه. نعم يصلي معه فتكون نافلة، لكن من صلى فرضه لا يكون إماما له وإنما يكون مأموما. نعم. ولا يجب فعل قراءة على مأموم. نعم بدأ يتكلم المصنف فيما يسقط عن الإمام ويتحمله المأموم، فقال ولا يجب فعل قراءة على المأموم. المأموم لا يجب عليه القراءة لا الفاتحة ولا غير الفاتحة. فيتحمل عنه إمامه ثمانية أشياء. نعم قوله ثمانية أشياء يدل على الحصر. أولها الفاتحة، فلا تشرع قراءته، وسيأتي تفصيله. وسجود السهو. وسجود السهو يعني لو أن المأموم سهى في صلاته كترك واجب فإنه يتحمل عنه الإمام إلا في ما يجب عليه السجود فيما لو كان مسبوقا. نعم. والسترة قدامه، قدام الإمام تكون سترة للمأمومين. والتشهد الأول إذا سبقه بركعة. يقول إن التشهد الأول يسقط عن عن عن عن الإمام عن المسبوق إذا سبقه بركعة، محل ذلك في غير الثلاثية طبعا، سأشرح الثلاثية بعد قليل. فلو أن شخصا دخل مع إمام في صلاة الرباعية وفاتته ركعة واحدة، نحن قلنا إن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته لا أول صلاته، فحينئذ فإنه سيصلي ركعة ويجلس للتشهد ولم يأتي بهذا التشهد الأول، فلم يأتي بالتشهد بعده منفردا. لكن لو كانت الصلاة ثلاثية وهي المغرب فإنه يلزم أن يأتي بالتشهد الأول. نعم. وسجود تلاوة أتى بها في الصلاة خلفه. نعم وقوله وسجود تلاوة ذكر لها صورتين. الصورة الأولى قال إذا أتى بها في الصلاة خلفه، يعني لو أن المأموم قرأ التلاوة آية فيها سجدة تلاوة فإن الإمام يتحملها عنه ولا يسجد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وفيما إذا سجد الإمام لتلاوة سجدة قرأها في صلاة سر فإن المأموم إن شاء لم يسجد وتقدم في الباب قبله. نعم تقدم معنا أن الإمام إذا قرأ في صلاة السرية آية فيها سجدة وسجد فالمأموم مخير هل يسجد معه أو لا يسجد، هو مخير ولا يلزمه المتابعة، المتابعة لازمة في الجهرية، تقدم معنا في الدرس الماضي. نعم الأمر السادس وقول سمع الله لمن حمده. نعم المأموم لا يشرع له أن يسمع وإنما يحمد فيقول ربنا ولك الحمد، والحديث صريح وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وقول ملء السماوات. نعم مر معنا قبل في صفة الصلاة أن قول ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أن هذه مشروعة للإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا تشرع له خلاف لأبي الخطاب واختيار الشيخ تقي الدين أنها تشرع للمأموم، وهو وجيه كلام أبي الخطاب والشيخ تقي الدين هنا. بس يعني أمر لكلام المصنف، المصنف يعني كان دقيقا في كتابه، فلما قال ملء السماوات بناها على اختياره السابق الذي شرحت لكم أن الأولى موافقة نص الحديث، فإن مشهور في كتب المتأخرين ملء السماء، مع أن أكثر الأحاديث وأصحها إسنادا ملء السماوات، وقاعدة المذهب أن العبرة في ألفاظ الأدعية بما صح به السند، وقد اختار المصنف هناك ملء السماوات وأثبتها هنا، وهذا لدقته عليه رحمة الله. بعد التحميد يعني بعد قول ربنا ولك الحمد. الأمر الثامن والأخير ودعاء القنوت. قوله ودعاء القنوت يعني أن الإمام إذا قنت في نازلة أو قنت في وتر فإن المأموم يؤمن على دعائه إذا سمعه ولا يدعو، ومر معنا أنه إذا لم يسمعه فإنه يدعو. وتسن قراءة الفاتحة. نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر قراءة الفاتحة وهي آخر مسألة معنا في الباب اليوم، لكن قبل أن نبدأ بقراءة الفاتحة فات المصنف أن يذكر مسألة مهمة ذكرها صاحب المنتهى وغيره وهي ذات أهمية. ذكر المصنف أنه يسن للمأموم أن يقرأ الفاتحة، وهناك أمران قبل الفاتحة وهما الاستعاذة والاستفتاح، وقد نبه في هذه المسألة يعني صاحب المنتهى ومرعي وغيرهم إلى أنه استحب ويسن للمأموم أن يستفتح كذلك، فالاستفتاح ليس خاصا بالإمام بل يستفتح المأموم، لكن قد نوجه كلام مصنف أنه ذكره في المسبوق فيغني عن ذكره هنا يتكلم عن المسبوق وغير المسبوق. فقط فائدة أورد الشيخ تقي الدين فائدة جميلة، قال أن ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد وأورده الشيخ في مقام الموافقة أن قراءة الاستفتاح للمأموم أولى من قراءة الفاتحة، فلو أن الوقت ضيق لنقول في سكتات الإمام وخاصة فيما قبل الفاتحة فقراءة الاستفتاح فيه أولى وآكد من قراءة الفاتحة، وهذا خلاف من قال من بعض الشافعية أنه تقدم الفاتحة لأنها قيل بوجوبها، لا نقول هي سنة قراءة الفاتحة على المأموم وتسقط عنه بالكلية، بل تكره في بعض المواضع، فقراءة الاستفتاح آكد منها. طبعا نتكلم عن المأموم في السرية، نعم، وفي الجهرية كذلك، نعم. وتسن قراءة الفاتحة في سكتات الإمام ولو لتنفس، نعم. قوله قراءة الفاتحة أي للمأموم، تسن قراءة المأموم للفاتحة سواء كان مسبوقا أو غير مسبوق في سكتات الإمام، وسيأتي عدد السكتات، ولو لتنفس أي ولو كان سكته لتنفس أو سعال ونحوه. ولا يضر تفريقها، تفريقها أي الفاتحة، وقد سبق معنا اشتراط الموالاة فيها إلا للمأموم. وفيما لا يجهر فيه أو لا يسمع لبعده، فإن لم يكن للإمام سكتات يتم. طيب. قال وفيما لا يجهر فيه أي ويسن للمأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية كالظهر والعصر والثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء، فقراءة الفاتحة المأموم هنا سنة وليس بواجب. قال أو لا يسمعه، يعني كان المأموم بعيدا لا يسمعه، فهو مستحب في حقه وليس بواجب. نعم. طبعا كل هذا دليل حديث جابر من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا الحديث نص بسقوط وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، وهذا الحديث رجاله ثقات كما قال ابن حجر كما قال ابن كثير في تفسيره، وإن كان يعني قد علهم بعضهم بإرسال معين أو انقطاع معين. نعم. فإن لم يكن للإمام سكتات يتمكن فيها من القراءة كره له أن يقرأ. قال فإن لم يكن للإمام سكتات يتمكن المأموم خلفه فيها من القراءة للفاتحة كره له أن يقرأ نصا، أي نص عليه أحمد، نص عليه أحمد في مواضع كثيرة، منها أنه ذكر أن الآية إنما نزلت بإجماع في الصلاة، ومنه ما نقل أبو داود أن أحمد سئل عن القراءة خلف الإمام فقال اقرأ فيما لا يجهر، فسئل ففيما يجهر قال لا تقرأ إلا أن تبدره فتقرأ بفاتحة الكتاب قبل أن يقرأ، يعني في وقت السكتات، نص أحمد صريح. ابن هاني يقول إذا أصاب منه سكتة قرأ بأم القرآن، وإذا لم يصب منه سكتة أنصت للقرآن، فنصوص أحمد صريحة بأنه يكره القراءة حال قراءة الإمام. نعم. ومع الفاتحة سورة في أولي الظهر والعصر، نعم، ويستحب مع الفاتحة أن يقرأ سورة في أولي الظهر والعصر، مفهومه الثالثة والرابعة لا يستحب، وإنما يكون داخلا في الجائز مرات. فإن سمع قراءة الإمام كرهت له القراءة، نعم، قوله فإن سمع قراءة الإمام كرهت له القراءة تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول إن سمع قراءة الإمام في الصلاة الجهرية كرهت له القراءة، هذا صحيح، لكن فيها مشكلة أنه يكون تكرار، إنه قال قبلها بسطر كره له أن يقرأ نصا، والأصل حمل الكلام على التأسيس لا على التأكيد. الاحتمال الثاني وهو معتبر عندهم في ظاهر كلامهم أنه إذا سمع قراءة الإمام في السرية، مر معنا أن الجهر في السرية مكروه أو غير مشروع، خلينا نقول على خلاف الأولى، فلكن لو سمعه فإنه يكره له القراءة، وهذا الاحتمال الثاني أورده احتمالا منصور في شرحه. نعم. فلو سمع همهمته ولم يفهم ما يقول لم يقرأ، نعم، لم يقرأ لأنه يكون حينئذ سامعا، والأقرب فيما يظهر لأن كلام المتقدمين ليس صريحا في الصلاة السرية، ونص أحمد صريح بأنه إذا لم يقرأ أي لم يقرأ في الصلاة الجهرية، فالاحتمال الذي أورده منصور في أن يحمل على الصلاة السرية قد يكون فيها بعد، قد يكون فيها بعد، والأقرب أن الكراهة إنما هي في الصلاة الجهرية فقط دون الصلاة السرية ولو سمع همهمة، فيكون قوله فلو سمع همهمته أي في الصلاة الجهرية ولم يفهم ما يقول لم يقرأ، لأنه يصدق عليه أنه سامع، مثل من يكون سمعه ضعيف، إن سمع الهمهمة قد يكون عند من سمعه ضعيف ظنها همهمة، ومن سمعه قوي يفهم ما يقول الإمام. نعم. ومواضع سكتاته ثلاثة بعد تكبيرة الإحرام وبعد فراغ القراءة، يعني ثلاثة مواضع، نعم، الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وقوله بعد تكبيرة الإحرام يدلنا على أنها خاصة بالركعة الأولى دون باقي الركعات. نعم. وبعد فراغ القراءة، بعد فراغ القراءة والتأمين، لأن بعضهم زاد رابعة وفاق للشافعية، بعض المتأخرين قال بعد الفراغ وقبل التأمين، فتكون سكتة لفصل التأمين عن القراءة، ولكن المعتمد في السكتات الطويلة هذه لأن سكتة لا تتجاوز ثانية أو ثانيتين، المراد بفراغ القراءة هنا القراءة والتأمين، أي قراءة الفاتحة والتأمين. لا عفوا، هنا القراءة هنا هي الثالثة، قوله بعد فراغ القراءة هي قراءة السورة قبل الركوع. قبل الركوع نعم. وفراغ الفاتحة نعم، وبعد فراغ الفاتحة ذكرت لكم قبل قليل أي بعد قراءة الفاتحة والتأمين. وتستحب هنا سكتة بقدر الفاتحة. نعم، قوله وتستحب هنا سكتة بقدر الفاتحة هذا استحباب من الفقهاء، وقد نازعهم في ذلك الشيخ تقي الدين، يقول إن الدليل يدل على أن السكتة بين الفاتحة وبين القراءة ليست طويلة، بدليل أن أبا هريرة قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان، لم يذكر هذه السكتة. نعم أثبتها غيره، فجاءت من حديث مجاهد مرسلا، نقول هي ثابتة. فعدم ذكر أبي هريرة وغيره لهذه السكتة يدل على أنها قصيرة ليست بطول السكتتين الأوليين، لأن الأولى يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، والسكتة الثانية قبل الركوع طويلة نوعا ما، فدل ذلك على عدم الإطالة. فهنا الاستحباب، أنا أوردت يعني كلام الشيخ تقي الدين لكي نعرف أن الاستحباب هنا اجتهادي من الفقهاء وليس لورود النص. نعم. ويقرأ أطرش إن لم يشغل من إلى جنبه. نعم، الأطرش يقرأ إن لم يشغل من بجانبه من المأمومين، ليس غير المأمومين وإنما المأمومين فقط. طيب، فإن كان يشغلهم ما الحكم؟ ذكر مرعي أنه يحرم عليه حينئذ لأن فيه إفسادا لصلاة المأمومين. ويستحب أن يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام إذا لم يسمعه. نعم، يقول مصنف ويستحب أن يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام إذا لم يسمعه. مر معنا قبل أن المأموم يستحب له قراءة الفاتحة في الصلاة السرية وفيما يجهر فيه في سكتاته، وأن المصنف لم يذكر الاستفتاح والاستعاذة، هنا أوردها فيما يجهر فيه الإمام إذا لم يسمعه، فالأولى أن تكون هناك لكي تكون أشمل. وأما هنا إرادها هنا فإن قد تفيد بعض المعنى، فإنه قال ويستحب أن يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام إذا لم يسمعه فقط وسكت، وتقدم يعني إشارة لبعض أحكامها هناك. نقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.